بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث، أو أنهينا في الدرس الماضي الحديث عن القسم الأول من أقسام هذا العلم، وهو الكلام عن الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي. تكلمنا أيها الأحبة أن تصور الأحكام، لما تكلمنا في مقدمة عن أصول الفقه، أن تصور الأحكام هو ليس موضوع علم أصول الفقه على الراجح من كلام الأصوليين، بل هو مما يستمد منه علم أصول الفقه. لذلك أنت إذا ذهبت إلى الكتب التي تتحدث عن المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، لما تذكر الاستمداد قلنا مما يستمد علم أصول الفقه، قالوا من اللغة العربية، وهذا هو جل علم أصول الفقه مأخوذ من اللغة العربية. ثانيا من علم الكلام. ثالثا قلنا تصور الأحكام. وقلنا في الحقيقة أن علم أصول الفقه ليس مستمدا كمسائل من تصور الأحكام، وإنما تصور الأحكام يعني تصور الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي هو توطئة ومقدمة تجعل في بداية كتب الأصول عند جميع المصنفين. توطئة تجعل في بداية كتب الأصول، ما الغاية منها؟ الغاية منها أولا بيان أن الحكم الشرعي بنوعيه هو ثمرة علم أصول الفقه، فلا بد أولا أن تعرف هذه الثمرة التي تقصدها حتى تسعى إليها. يعني أنت الآن تريد أن تسير إلى مسجد، أولا لابد تكون تعرف ما هذا المسجد وأين يقع، ثم بعد ذلك تسير إليه، وإلا تسير خبط عشواء. فكذلك أيها الأحبة علم أصول الفقه، الأصوليون قالوا لابد أن نبين وأن نوضح الثمرة المرجوة من هذا العلم، وهي الوصول إلى الحكم الشرعي بنوعيه التكليفي والوضعي. بعد أن يتصور الطالب هذه الثمرة، بعد ذلك نبدأ ندخل في القواعد الأصولية ومصادر التشريع التي توصل إلى هذه الثمر. هذه الفائدة الأولى من الكلام عن تصور الأحكام. رأيتم كلام شاق في تفاصيل وتعاريف، تعريف الإيجاب والند والإباحة والكراهة إلى غير ذلك، تعريف السبب والشرط والمانع، الرخصة العزيمة، الصحة والفساد، إيش فائدتها؟ هذه الفائدة الأولى التي ذكرتها. الفائدة الثانية أيها الأحبة كما قلنا سابقا أن هذه المصطلحات سيستخدمها الأصوليون كثيرا في التمثيل للقواعد الأصولية. الآن عندما نأتي القواعد الأصولية تطبيقاتها سنستخدم كثيرا لفظ الواجب، المندوب، الصحة، الفساد كأمثلة وكتطبيقات. طب إذا الطالب ما بعرف ما معنى الصحة والفساد، كيف سيفهمها عندما ترد داخل التطبيق الأصولي؟ لن يفهم. فنحتاج إذن إلى تصور الأحكام فعلا تصور حقيقي واضح قبل أن نقتحم علم أصول الفقه بقواعده. لذلك القسم الأول من أقسام علم الأصول في جل كتب الأصوليين في الحقيقة هو تصور الأحكام. بعد ذلك ينتقلون إلى موضوع علم أصول الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية اللي هي مصادر التشريع، الأدلة الإجمالية، هذا هو موضوع علم أصول الفقه. ما تكلمنا أن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية. لكن يعني هذه لفتة سريعة، بعض الأصوليين يرى أن موضوع علم أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية والأحكام. لذلك الشيخ صاحب مراق السعود، الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموعه. فبعض الأصوليين يرى أن موضوع علم أصول الفقه ليس فقط الأدلة الإجمالية بل حتى الأحكام. لكن الأكثر لا، على أن الأحكام ليست موضوع لعلم أصول الفقه بل هي مقدمة وتوطئة، ويذكرونها مما يستمد منه علم أصول الفقه. جيد، أنا أشرت لك لهذا الخلاف حتى تعرف أهمية الحكم الشرعي وتصوره بنوعيه الذي أسلفنا فيه خلال الدروس العشرة التي مضت. واليوم بإذن الله سنبدأ في موضوع علم أصول الفقه على الحقيقة، وهي مصادر التشريع. هذا لب علم أصول الفقه، أو ما نسميه الأدلة الإجمالية، هذا أيضا تعبير صحيح. لكن قبل أن ندخل في مصادر التشريع، هناك بعض التعليقات التي سأعلق عليها فيما يتعلق بأمور سبقت معنا في الأحكام الوضعية. هناك تعليق لي على قضية استعمال الفقهاء للسبب وإطلاقه على أربعة أشياء. الكثير من الإخوة طلبوا يعني توضيح سريع وإعادة سريعة لموضوع أن الشرط ينقسم إلى شرط حكم، شرط علة، مانع حكم، مانع علة، إعادة توضيح سريع. وتعليق سريع أيضا على قضية النفوذ، أن بعض الأخوة اعترض على اعتراضي أنه قال كيف تقول أن النفوذ هنا بمعنى النافذ، أن عبد المؤمن عرف النافذ ولم يعرف النفوذ، لم تتضح لديهم هذه القضية. فإن شاء الله أنها ما تأخذ وقت معنا إن شاء الله. طيب نذهب إلى السبورة أيها الأحبة لأتكلم عن النقطة الأولى. ولا ليش أذهب إلى السبورة؟ بالنسبة للنقطة الأولى أستطيع أن أبين وأنا جالس. لا خلينا وأنا جالس. اذهبوا معي سريعا أيها الأحبة إلى الكلام عن السبب. اذهبوا إلى الموضع الذي تكلم فيه عبد المؤمن البغدادي عن السبب. إيش قال عبد المؤمن؟ قال السبب، إحنا إيش عرفنا السبب؟ قلنا السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، وفي اصطلاح الأصولي السبب وصف يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. عبد المؤمن البغدادي طبعا اختصر هذه التعريفات كلها وقال وقد استعمله الفقهاء في أربعة أشياء. قال صح؟ قال وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، في علة العلة، العلة من دون شرطها وإحنا منكمل ومانعها وكذا وكذا، والعلة الكاملة. ذكر أربعة إطلاقات. الآن في الحقيقة من خلال البحث كثيرا طبعا أكثر المعاصرين ما وجدت يعني من بحث المتواضع أقول للمعاصرين إلا أنهم يفسرون كلمة الفقهاء هنا وقد استعمله الفقهاء بمعنى المذاهب الفقهية، أن هذه الإطلاقات الأربعة للسبب من استخدامات المذاهب الفقهية. وكما ترون مثلا في الشرح الذي بين أيديكم، ربما شرح عبد الله الفوزان الكتاب تيسير الوصول، وحتى شرح دكتور سعد الشتري وغيرهم، يقولون وقد استعمله الفقهاء، يقول الفقهاء يعني بمعنى أصحاب المذاهب الفقهية، وهذا الذي شرحنا عليه ابتداء. لكن في الحقيقة ظهر لي شيء آخر، ظهر لي أن مرادهم، أن مراد الأصوليين بالفقهاء هنا الحنفية، وهذا ترسخ في ذهني عندما عدت إلى كثير من كتب الحنفية. وانظروا إذا أردتم من أحب البحث في كتاب قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني الذي كان حنفيا ثم أصبح شافعيا وألف كتابه قواطع الأدلة، الذي وصفه السيوطي بأنه لم يؤلف كتاب على منواله، كتاب عظيم جدا قواطع الأدلة. كذلك اذهبوا إلى أصول السلخسي رحمة الله عليه وانظروا، سيتبين لكم أيها الأحبة أن هذه الإطلاقات الأربعة لم يقصد بها الأصوليون أن هذه إطلاقات في داخل كتب الفقه كما تفهمه ظاهر العبارة. يعني ظاهر العبارة، وهذا يعني مشى عليه للأسف كثير من الشراح المعاصرين، أن يقولوا وقد استعمله الفقهاء يقصدون أن في داخل كتب الفقه وأرباب المذاهب الفقهية يستخدمون السبب بهذه الإطلاقات الأربعة، فالفقهاء هنا في مقابلة الأصوليين، وهذا الكلام ليس بصحيح. بعد البحث والنظر فيما ظهر والله تعالى أعلم، الفقهاء هنا المراد بها مدرسة الفقهاء، ونحن قلنا في علم الأصول إذا أطلق الفقهاء كثيرا ما يطلقون ويراد بهم من؟ الحنفية، في مقابلة مدرسة المتكلمين. مش قلنا هناك مدرسة المتكلمين مدرسة الجمهور ويقابلها مدرسة الفقهاء؟ مدرسة الفقهاء هي مدرسة الحنفية. فقوله وقد استعمله الفقهاء المراد به استعمله علماء أصول الحنفية. وهذا أيها الأحبة، الآن أذهب إلى السبورة، فأقول من ذهب إلى كتب الحنفية يجدهم يقسمون السبب إلى أربعة أقسام التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي. هذا النوع من التقسيم لا نجده في كتب المتكلمين، في كتب الجمهور، كتب الحنابلة والشافعية والمالكية، بل امتازت به مدرسة الأحناف، مدرسة المدرسة الفقهية أو ما يسمى مدرسة الحنفية. فالحنفية أيها الأحبة عندما تذهب إلى كتب الأصول عندهم ماذا يقولون؟ يقولون السبب على مراتب، له مراتب. أضعف أنواع السبب، السبب الذي يقابل المباشرة. الآن هو المعاني لن تتغير، يعني على ما شرحنا سابقا السبب فيما يقابل المباشرة نفس الأمثلة، لكن هو أنا الآن سأبين أن هذا يعني إيش دخلنا الآن أنه هذه الإطلاقات الأربعة للفقهاء. ألا ندرس نحن كتاب أصولي؟ لماذا يقول وقد أطلقه الفقهاء؟ وهذا ليس عبد المؤمن البغدادي الذي قال ذلك، اذهب إلى جل كتب الأصول تجد هذه القضية عند المتكلمين، يقولون وقد أطلق الفقهاء السبب على أربعة أمور كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا هنا إقحام الفقهاء؟ لأن هنا ليس المراد بالفقهاء فقهاء المذاهب، المراد بالفقهاء هنا مدرسة الحنفية. الأصوليون من الحنفية يقسمون السبب إلى مراتب، السبب الذي يقابل المباشرة وهذا أضعف أنواع السبب، ولأنه أضعف أنواع السبب لا يعلق الحكم عليه، بل يعلق الحكم على المباشرة، صح؟ ألم نقول ذلك؟ لما قلنا شخص حفر حفرة في منزله، فجاء رجل آخر يمشي مع صديقه تخاصما فأوقع صديقه في هذه الحفرة، قلنا حكم القتل والقصاص هنا سيعلق على السبب ولا على المباشر؟ قلنا سيعلق على المباشر، لأن السبب هنا تأثيره ضعيف جدا جدا. أنا حفرت حفرة في بيتي، إيش دخلني اثنين مشوا كانوا متزعلين مع بعض، ألقى أحدهما صاحبه في الحفرة فمات. فهنا السبب لا يعلق عليه الحكم، بل الحكم يعلق على المباشرة، وتسمى المباشرة في هذه الحالة هي العلة، تسمى المباشرة هي علة الحكم ويعلق عليها الحكم مباشرة. إذن السبب الذي يقابل المباشرة هو أضعف أنواع السبب عند الحنفية، فلا يعلق الحكم عليه بل يعلق الحكم على المباشرة. النوع الثاني كما قلنا علة العلة، علة العلة يسمى النوع الثاني من أنواع الأسباب عند الحنفية اللي هو علة العلة. ومثلنا له بشخص رمى سهما فأصاب رجلا فمات هذا الرجل. هنا أيها الأحبة الرمي سبب، صح؟ أنتج ماذا؟ إصابة. الإصابة أنتجت موتا، صح؟ عندنا رمي أنتج إصابة والإصابة أنتجت موتا، فقلنا الرمي علة الإصابة والإصابة علة الموت، لذلك الرمي هو علة العلة. في هذه الحالة هذا النوع أيها الأحبة، نعم في هذا النوع السبب أصبح قويا، لأن السبب هو من نفسه أنتج العلة، صح؟ السبب هنا اللي هو الرمي هو الذي أنتج العلة التي هي الإصابة، فبالتالي عند الحنفية يعلق الحكم هنا في هذا النوع الثاني على السبب. في هذه الحالة نعم السبب قوي، فبالتالي يعلق الحكم على ماذا؟ على السبب. لكن لاحظوا أن هناك واسطة بين السبب وبين الحكم، أليس كذلك؟ إنه في واسطة اللي هي الآن الرمي، هل مباشرة أنتج القتل؟ لا، في واسطة بينهم اللي هو الإصابة. فالسبب هنا ما زال في ضعف لكنه أقوى من السبب الأول، لذلك يعلق الحكم عليه. في الاختبار أيها الأحبة الذي اختبرناه، لما قلنا إذا حفر رجل حفرة في طريق العامة فمشى رجل فسقط فيها، هنا هذا مثال على ماذا؟ هل هو مثال على سبب يقابل مباشرة ولا على علة علة؟ كثير من الأخوة يقال هو السبب مقابل المباشرة، لا، هذا مثال على علة العلة. لماذا؟ لأن هنا أنا حفرت حفرة في طريق العامة، فهي لأنها في طريق العامة أنتجت سقوط رجل فيها، فهنا لا يوجد مباشر. هنا أنا حفرت في طريق عامة، فلأن هذه الحفرة كانت في طريق العامة سقط رجل فيها فمات، فهي على نظير رمى فأصاب فمات، حفر طبعا في طريق العامة قيد، لأنه في طريقك الشخصي ما حداش أجبره يمشي في بيتك، حفر في طريق العامة سقط رجل مات، هنا يعلق الحكم على الحفر، فبالتالي أنت الذي ستضمن. لماذا؟ لأنه هنا الحفر في طريق العامة هو الذي أنتج لدينا السقوط، فانتبهوا للإخوة الذين أخطأوا في هذه القضية. طيب المرتبة الثالثة الآن، المرتبة الثالثة الأقوى، لاحظوا الحنفية يرتبون السبب من الأضعف إلى الأقوى. أضعف أنواع السبب، السبب الذي يقابل المباشرة، يليه في القوة علة العلة، السبب الذي يسمى علة العلة، بعد ذلك في القوة السبب الذي هو علة، السبب الذي هو العلة نفسها، لاحظوا إيه؟ وهو بمعنى المقتضي، ليس العلة الكاملة، لا، العلة المراد بها السبب الذي هو العلة بمعنى المقتضي، وهو ما عبر عنه عبد المؤمن البغدادي العلة بدون شرطها، ونحن كملنا بدون شرطها وموانعها ووجود الأهل والمحل، اللي هو السبب الذي هو علة بمعنى المقتضي وليس العلة الكاملة الذي عبر عنه عبد المؤمن العلة من دون شرطها. فالإطلاق الرابع للسبب عند الحنفية أو المرتبة الثالثة، السبب الذي هو العلة مباشرة، السبب الذي هو العلة مباشرة. وهذا النوع الثالث أقوى من الثاني، ليه؟ لأنه السبب بمعنى العلة، يعني هنا السبب سينتج الحكم مباشرة من دون واسطة، لكن في الحالة الثانية صحيح السبب أنتج الحكم لكن كان هناك واسطة، فالرمي لما أنتج القتل كان بواسطة الإصابة، لكن هنا السبب الذي هو العلة من دون شرطها طبعا إلى آخره، السبب الذي هو العلة الذي هو معنى المقتضي، هنا السبب ينتج الحكم وهذا هو السبب الأصولي الذي نتكلم عنه. وهذا هو أيها الأحبة كما قلت لكم، هذا هو السبب الذي يتكلم عنه من؟ الجمهور. وأيضا الجمهور يتكلمون عن السبب الذي هو علة العلة، لكن الجمهور لا يستخدمون هذا التقسيم. فالجمهور عندما يعرفون السبب بأنه وصف يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ولذاته، هم يتكلمون عن النوع الثاني والثالث من أنواع السبب عند الجمهور، لكن لا يقسمون هذا التقسيم الدقيق الذي يقسمه الحنفية. جميل. فالسبب الأصولي الذي هو يتعلق عليه الحكم وهو المراد في كتب الأصول عند الجمهور، يدخل فيه عندهم علة العلة والسبب الذي هو العلة بمعنى المقتضي. لكن الجمهور خلص يقول ما في داعي إلى هذا التقسيم الدقيق. الحنفية عندهم تفنن في التقسيمات، يعني يتفننون، انظر في جميع كتبهم عندهم تفنن في كل أبواب الأصول في التقسيمات. فلذلك لا، قالوا إحنا ما بنرضى، لابد يكون عندنا تقسيمات دقيقة، فقسموا السبب بهذا التفصيل الدقيق. النوع الرابع والأخير وهو أقوى أنواع السبب، السبب الذي هو بمعنى العلة الكاملة. وهنا السبب يوجد الحكم لا محالة. في الحالة الثالثة، السبب الذي هو العلة بمعنى المقتضي، هل هو سيوجد الحكم لا محالة؟ لا، السبب بمعنى المقتضي هو مؤثر وطالب للحكم، لكن يبقى علينا التأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لكن في الحالة الرابعة، السبب بمعنى العلة كاملة، قلنا إيش العلة الكاملة؟ وجود المقتضي مع وجود الشروط وانتفاء الموانع والأهل والمحل، اجتمعت الخمس أمور، هاي العلة الكاملة. فإذا أطلق السبب بمعنى العلة الكاملة، هذا أقوى أنواع السبب، وهذا مثل العلة الكاملة. كما أن العلة الكاملة توجد الحكم لا محالة، فالسبب الذي هو بمعنى العلة الكاملة يوجد الحكم لا محالة. وبالتالي يعني في النسبة لي أصبحت مقتنع تماما أن كلام عبد المؤمن البغدادي يحتاج إلى إعادة مراجعة منه. لأنه هنا عندما يقول لذلك يطلق على الوصف الذي هو جزء العلة جزء السبب، أو يطلق على الوصف من أوصاف العلة جزء السبب، يعني كلام بعيد قليلا حقيقة عما يريده الحنفية الآن. يعني ما في داعي لإرادة بهذه الطريقة. نحن قلنا أن هناك احتمالين لفهم كلام عبد المؤمن البغدادي عندما قال العلة نفسها، أنه هل أراد العلة المركبة اللي فيها أوصاف، ولا أراد العلة الكاملة التي هي بمعنى وجود المقتضي مع الشروط وانتفاء الموانع. والذي يتحقق في الحقيقة، يعني أحيانا بعض المصنفين يشتوا بعيدا عما هو لب علم الأصول في هذه القضية، وبالتالي من عاد إلى كتب الحنفية وهذا هو المراد بإطلاق الفقهاء يجد هذا التقسيم الرباعي، يجد هذا التقسيم الرباعي للسبب. يقول إما سبب مقابل المباشرة، وهذا ضعيف جدا، فلا يعلق الحكم على السبب بل يعلق على المباشرة، وتكون المباشرة هي العلة. السبب بمعنى علة العلة، وهذا يعلق الحكم عليه. السبب بمعنى العلة نفسها، وهذا يعلق الحكم عليه. والفرق بين الثاني والثالث أن الثاني السبب أوجد الحكم بواسطة، وفي الثالث السبب أوجد الحكم مباشرة من دون واسطة. وأما إطلاق الرابع للسبب فهو السبب بمعنى العلة الكاملة، وهذا يوجد الحكم لا محالة. ولكن كما قلنا، استخدام الأصوليين للسبب بمعنى العلة الكاملة، بل حتى استخدام الأصوليين للعلة الكاملة في علم أصول الفقه يعني قليل وليس كثيرا، والأكثر هو استخدام العلة بمعنى المقتضي واستخدام السبب بمعنى المقتضي. لذلك قلنا العلاقة بين السبب والعلة عند الجمهور إيش هي؟ لما قلنا أيها الأحبة الجمهور، يعني الحنابلة والشافعية والمالكية، يقولون العلاقة بين السبب والحكم منه، بين السبب والعلة، منهم من يقول الترادف، ومنهم من يقول أن السبب يتعلق بالمقتضي الذي عرف وجهه، السبب المقتضي الذي لم يعرف وجه الحكمة فيه، والعلة هي المقتضي الذي عرف وجه الحكمة فيه. فمنهم من ذهب إلى التباين، ومنهم من ذهب إلى إيش؟ إلى الترادف. فهذه طريقة الجمهور. خلص الجمهور إما يتكلموا عن السبب وعلاقته بالعلة، يتكلمون إما علاقة ترادف أو تباين عن النوع الثاني والثالث. الحنفية لا، الحنفية يأتون يقسمون السبب بأربعة أقسام ويأتون بهذه الطريقة. فقول عبد المؤمن البغدادي وقد استعمله الفقهاء، وفي أي كتاب أصولي تجد وقد استعمله الفقهاء، لا تحمل على ما يقول كثير من المعاصرين الفقهاء المذاهب الفقهية، هذا ليس بصحيح. هم يريدون بذلك مذهب الحنفية. الأصوليون من الحنفية يقسمون السبب هذا التقسيم الرباعي حتى يتضح أمره عند الطالب. انتهينا من هذه القضية. الآن أيها الأحبة سأنتقل للقضية الثانية التي أعلق عليها، وهي أن كثير من الإخوة طلب توضيح جديد لقولنا تقسيم الشرط إلى شرط حكم، شرط سبب، وإلى مانع حكم، مانع سبب. فقلنا أيها الأحبة، الشرط عند الأصوليين انقسم إلى شرط حكم وشرط سبب، أو شرط سبب أو شرط علة، ما عندي مشكلة، شرط سبب أو شرط علة. يعني بقول أحيانا بتقول يا شيخ شرط سبب، أحيانا بقول شرط علة، ما هي مشكلة، هي نفسها شرط السبب وشرط العلة. الآن ما هو شرط الحكم؟ انتبه أيها الأحبة، شرط الحكم أيها الأحبة وظيفته أنه يقوي حكمة الحكم، أنه يقوي الحكمة التي من أجلها شرع الحكم ويضبطها. شرط الحكم يقوي حكمة الحكم ويضبط هذه الحكمة، جميل. وبالتالي انتبهوا لمن أخطأ في الاختبار، وبالتالي يخل فقده بماذا؟ يخل فقده، شرط الحكم ايش وظيفته يا مشايخ؟ انه يقوي حكمة الحكم ويضبطها لنا، بالتالي يخل فقده، يعني اذا فقدناه تختل ماذا؟ حكمة الحكم، وبالتالي يخل فقده بحكمة الحكم. عندما سألت في الاختبار الذي يخل فقده بحكمة الحكم ايش هو؟ شرط الحكم. ما تذهبون لشرط المانع أو مانع الحكم ومانع العلة، إيش علاقته؟ انتبهوا في التعريف، الذي يخل فقده، يعني إشي إذا فقدناه اختلت حكمة الحكم، إيش هو؟ هو شرط الحكم. وشرط الحكم إيش وظيفته؟ كما قلنا أنه يقوي حكمة الحكم ويضبطها. الآن سأتي أمثلة إن شاء الله. شرط السبب وشرط العلة هو الذي يقوي حكمة السبب ويضبطها. شرط السبب هو الذي يقوي حكمة ايش؟ السبب، سبب الحكم، هو لا يقوي حكمة الحكم مباشرة، لا، هو يقوي حكمة السبب ويضبطها لنا اكثر واكثر، بالتالي يخل فقده بماذا؟ وبالتالي يخل فقده بحكمة ايش؟ بحكمة السبب. فإذا قلت لك يا طالب العلم ما هو الشيء الذي إذا فقد اختلت حكمة السبب، بتقول لي إيش؟ هو شرط السبب، جميل. لكن انتبهوا لهذه القضية، شرط السبب يخل فقده بماذا؟ بحكمة السبب. فإذا اختلت حكمة السبب سيختل بشكل تلقائي حكمة الحكم، أليس كذلك؟ وإذا اختلت الآن شرط السبب يؤدي فقده إلى خلل في السبب، إذا اختل السبب سيختل الحكم تلقائيا. بالتالي بعض الأصوليين يقول ما في داعي لهذا التقسيم، لماذا؟ لأن الشرط إذا فقد نستطيع أن نقول سيختل الحكم، إما أن يختل الحكم مباشرة وإما أن يختل الحكم بسبب اختلال سببه، مش هذه طريقة واضحة؟ لذلك بعض الأصوليين يقول ما في داعي لكل هذا التقسيم ونقعد نجوش على الطالب، الشرط خلص شرط حكم، ما في داعي نقسم شرط حكم وشرط سبب. ليش هذول الأصوليين قالوا ما في داعي للتقسيم؟ قالوا لأنه الشرط سواء كان للسبب أو للحكم كلاهما سيؤدي في النهاية إلى خلل في الحكم، إما إذا كان شرط حكم سيؤدي خلل في الحكم مباشرة، وإذا كان شرط سبب سيؤدي إلى خلل في السبب، والخلل في السبب سيؤدي إلى خلل في الحكم، فبالتالي هو كله شرط حكم. لكن أكثر الأصوليين يحبون هذا التقسيم. الآن هذا التقسيم أيها الحبيب لن يظهر لك ثمرته إلا إذا كان عندك خبرة بحكمة الأحكام الشرعية وحكمة الأسباب الشرعية، وهذه لها علاقة بعلم المقاصد وتحتاج إلى طالب متضلع في الفقه حقيقة. يعني لماذا كثير من الإخوة أشكل عليهم ذلك؟ لأن ما زال كثير من الإخوة غير متمرس وما عنده تصور لحكمة الأحكام الشرعية ولحكمة الأسباب، لماذا جعل هذا السبب سببا؟ ما الحكمة؟ ما يعرف الطالب المبتدئ، خاصة من لم يمارس الفقه ويعيد النظر في الأدلة والاستدلالات الأئمة الفقهاء، ما عنده نظر عميق، بالتالي تبقى بعض هذه العبارات غامضة بالنسبة لديه. الآن آتي بمثال على هذه القضية. نقول أيها الأحبة مثلا المثال الذي أورده نطبق عليه الصلاة، أخذ مثال صلاة الظهر. الآن صلاة الظهر ما سبب صلاة الظهر؟ إيش السبب؟ زوال الشمس. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر. ممتاز. الآن نأتي للشروط. طب إيش شروط الصلاة؟ أولا النية، ثانيا استقبال القبلة، والطالب إذا كان عنده فقه بيعرف الشروط الأحكام. ثالثا ستر العورة. رابعا الطهارة من الحدث والخبث. ايش ضل عندنا؟ طهارة من الحدث والخبث اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. شو ضل عندنا؟ أنا بدي إياكم أيوة جاوبوا، لأنه هنا أنا الإجابة هاي رح تفهمكم قضية مهمة في الفقه. الفقهاء لما يقولوا شروط الصلاة إيش بدخلوا معها؟ يقولوا شروط الصلاة النية، استقبال القبلة، ستر العورة، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث. الشرط السادس الذي يذكره الفقهاء للصلاة دخول الوقت. وهنا سأعطيكم معلومة دونوها واحفظوها، الفقهاء في كتب الفقه لا يفرقون بين السبب والشرط، فيعدون الأسباب شروطا، فيعدون الأسباب إيش؟ شروطا. لذلك أنت بتقول لي الآن شيخ أنت علمتني أنه دخول الوقت سبب الصلاة مش شرطة. أقول هذا تقسيم أصولي دقيق، الفقهاء لا يستخدمون هذا، وهذا سيطلع لكم أيضا عندما نتكلم عن شروط الزكاة. من شروط الزكاة النصاب، مش أقول لك شرط الزكاة النصاب كما ذكر في الزاد وفي الأخصر. طب أنت تقول يا شيخ الزكاة النصاب شرط، إحنا أخذنا فروسنا سبب، كلامك صح، لكن ذاك تقسيم الأصوليين. أما الفقهاء فلا يهتمون بالتقسيم إلى سبب وشرط، الفقهاء يعدون السبب من قبيل الشروط، لذلك لا يشكل عليك ذلك في علم الفقه. لذلك هنا يقول الطالب شيخ احنا درسنا في أخص المختصرات أن شروط الصلاة ستة ومنها دخول الوقت، أقول صح، لكن هذا تقسيم الفقهاء. الفقهاء ما عنده يقول لك وسبب الصلاة دخول الوقت وشروط وكذا وكذا، ما عنده هذا التقسيم، كلها شروط بالنسبة له. أما الأصوليون هم الذين يعتنون بهذا التقسيم فيحددون ما هو السبب بالضبط وما هو من قبيل الشروط. جميل، هذه احفظوها فائدة جيدة حتى لا يختلط الأمر عليكم. الآن قلنا دخول الوقت مثلا اللي هو زوال الشمس سبب لصلاة الظهر. طيب نأتي للشروط، إيش الشروط اللي عندنا؟ نين، ستر عورة، استقبال قبلة، طهارة من حدث وخبث. هذه الشروط الآن بناء على التقسيم السابق إن شرط حكم وشرط سبب، وين نضعها؟ هل هي شرط وظيفته تقوية حكمة السبب وضبطه، ولا وظيفتها تقوية حكمة الحكم وضبطه؟ أنا باختصار الذي يظهر لي أنه كل هذه الشروط وظيفتها تقوية لحكمة الحكم بس، لأن الحكم إنه وجوب صلاة الظهر. شو الحكمة من الصلاة؟ أن يقوي الإنسان صلته بالله عز وجل ويوطد هذه العلاقة ويقويها، مش هيك إحنا ممكن نتكلم عن حكم الصلاة؟ الآن لو إنك صليت وعليك نجاسة، هل يصلح أن تناجي الله عز وجل بنجاسة على بدنك أو بحدث قائم فيك؟ لو صليت وأنت عورتك مكشوفة، هل هذا يناسب حكمة الصلاة من المناجات الرب سبحانه وتعالى؟ ما يناسبها، صح ولا لا؟ في قلة من الأدب وسوء في الأدب مع الله عز وجل. استقبال القبلة، الله عز وجل يحب من عبد أن يستقبل القبلة، فكأنك لما تذهب يمين أو شمال بعيد عن القبلة كأنك تعرض عن الرب عز وجل، وهذا أيضا سوء في الأدب يخل بحكمة الصلاة. فجميع هذه الشروط في الحقيقة أضيفها إلى الحكم، فأقول كلها شروط حكم، ولا يوجد منها شيء يعود إلى شرط السبب، لا يوجد منها شيء يقوي حكمة السبب. لماذا أيها الأحبة؟ حتى أزيدك تأكيد، الآن جعل زوال الشمس أصلا سببا لصلاة الظهر، هل أنت تدرك الحكمة من ذلك؟ ما في حكمة، إحنا أصلا مدركيها، لا ندرك حكمة جعل زوال الشمس سببا للظهر. فإذا أنا لم أدرك حكمتها أصلا فكيف أجعل هذه الشروط شروطا للسبب؟ أنا أصلا مش مدرك حكمة السبب. وهذه فائدة فهموها. لذلك أقول لكم أيها الأحبة، كثير من الأسباب قد لا ندرك حكمتها، بالتالي الشروط لا أعلقها بالسبب، لأن إذا أنا لم أطلع على حكمة السبب فكيف سأعرف أن هذه الشروط لتضبط حكمة السبب؟ فأعلق هذه الشروط مباشرة بماذا؟ بالحكم. إذا أنت لم تعرف حكمة السبب خلاص الشروط كلها علقها بالحكم وخلاص. نحن إذا عرفنا حكمة السبب حينئذ نستطيع أن نقسم والله هذا شرط سبب ولا شرط حكم. فهذه فهموها، لأنه الطالب يعني هو يحاول في كل مثال يرد في ذهنه أنه يشوف والله هذا شرط سبب أو شرط حكم. أنا سأقول لك كثير من الأحكام تعبدية وكثير من الأسباب تعبدية. ما معنى تعبدية؟ أننا لا ندرك وجه الحكمة فيها. انتبهوا، لا ندرك وجه الحكمة فيها، ولا أقول لا يوجد فيها حكمة، لا ندرك وجه الحكمة فيها، بالتالي لا أستطيع أن أقسم هذا التقسيم. فهذا التقسيم مثل ما أقول لك هو يحتاج إلى نوع من النظر العميق والتأمل. بالنسبة لطالب متوسط أو في البداية لا يحتاج إليه كثيرا، ويستطيع أن يعلق جميع الشروط بالحكم مباشرة، لكن أنا أريدك أن تتقوى وأن تمارس. طيب جميل، نأخذ ما مثلا الزكاة. الزكاة، الشروط الزكاة يا مشايخ. الآن ما هو سبب الزكاة؟ النصاب سبب لوجوب الزكاة، صح؟ النصاب سبب لوجوب الزكاة. طيب عرفنا السبب، النصاب السبب، طب ما هي الشروط التي بقيت؟ تجب بستة هي الإسلام ملك النصاب، هذا السبب. الفقهاء لما يجوا يعدوا لك الزكاة بيقول لك وأسبابه وشروطها ملك النصاب والإسلام. انتبهوا، هذا اصطلاح فقهي، الأصولي هو الذي يحدد بالضبط ما هو السبب أنه ملك النصاب. طيب تجب بستة هي الإسلام والملك للنصاب والتمام، تمام الملك للنصاب، التمام في ملك النصاب اللي هو بيسموه استقرار النصاب. رابعها حرية والآخر مضي حول غير ما يعشر. فعندنا شروط الزكاة الإسلام، التمام في ملك النصاب أو ما يسمى الاستقرار في ملك النصاب، حرية المزكي مش ما يكون عبد، رابعا مرور الحول. جميل، الآن ننظر ابتداء هل نحن ندرك حكمة السبب ولا لا ندرك. هذا أول إشي تنظر إله وأقول سبب الزكاة النصاب، ملك النصاب. لماذا جعل النصاب سببا في وجوب الزكاة؟ والله أدرك الحكمة، لأنه النصاب دليل على إيش قلنا؟ على الغنى، دليل على أنك رجل وشخص غني. ممتاز، إذا عرفت حكمة إيش؟ السبب. جميل، والزكاة إيش حكمتها؟ الزكاة حكمتها كثيرة، تستطيع تتكلم عنها، حكم الزكاة الاجتماعية والدينية في تطهير الفرد والمجتمع وتوطيد العلاقة وتوزيع المال ولا يبقى متكدسا، تتكلم من هون لخمس ساعات في فوائد وحكمة الزكاة، مش مشكلة. طيب الآن ننظر في الشروط، أيها سيقوي حكمة السبب وأيها سيقوي حكمة الحكم مباشرة. الإسلام أيها الأحبة، الإسلام لا يظهر لي أنه يقوي حكمة السبب مباشرة، أقول هو مقوي لماذا؟ لحكمة الحكم، فاشتراطه لصالح الحكم، هو يضبط الحكم. ممتاز، استقرار النصاب أو ما يسمونه التمام في ملك النصاب، أن يكون النصاب مستقرا عندك، هذا يقوي إيش؟ يقوي السبب، بالتالي يسمى هذا شرط سبب. فالإسلام لاحظوا أنه شرط حكم، بينما التمام شرط سبب. مثال سريع على التمام، مثلا عندنا في الفقه الحنبلي في الزكاة يقولون إذا رجل كان عنده محصول زراعي وحصده لكن لم ينقله بعد إلى المخازن، الآن عندك محصول زراعي الحمد لله خرج فوق 300 صاع، بالتالي عندك نصاب، لأنه فوق 300 صاع عند الحنابلة من ملك محصول زراعي من الحبوب طبعا التي المكيلة كما يقولون، في كل مكيل مدخر، فالمكيل من الحبوب عند الحنابلة إذا بلغ المحصول الزراعي منه 300 صاع نقول بلغ النصاب. فرجل حصد محصوله من القمح أو الشعير وبلغ حطه على المكيال الحمد لله 300 صاع، لكن إذا نقول هذا الرجل عنده نصاب، إذا هو غني، عنده نصاب إذا هو غني، لكن لم ينقل هذا المحصول إلى المخزن بعد، ما زال في أرض، في الأرض نقول ما زال في أرضه، قبل إنه ينتقل هذا المحصول إلى المخزن نقول هذا النصاب غير مستقر، لا يستقر ملكك للنصاب حتى تنقل كل هذا النصاب إلى المخازن، حتى تنقل كل هذا النصاب إلى إيش؟ إلى المخازن. بالتالي يقولون لو إنه الإنسان حصد هذا المحصول وفجأة جاءت ريح أخذت كل هذا المحصول وأهلكت، ما عليه زكاة، مع إنه عنده النصاب كان وما أخرج لسه الزكاة، لكن هذا النصاب ما زال غير مستقر، بالتالي لو جاءت ريح فأتلفته ما عليه زكاة. لكن لو نقل هذا النصاب إلى المخزن وسكر عليه وما أخرج نصيب الفقراء، بعد أسبوع إجا بده يفتح وجد كل هذا الثمار تالفة، الزكاة تبقى في ذمته لأنه النصاب استقر عنده. فباختصار التمام في ملك النصاب شرط لماذا؟ شرط للسبب، لأنه يقوي حكمة السبب. يعني النصاب جعل سببا لأنه دليل على الغنى، وهذا الغنى لا يكون مستقرا إلا إذا حسته حيازة كاملة حقيقة مطمئنة. لأنه أنت ماشي ممكن تحصد بس ما زال المحصول في أرضه، والمحصول ما زال في أرضه أنت تملكه، لكن ملكك الآن قابل للإزالة بأي آفة سماوية تطرأ عليه. الحرية، الحرية يشترط في المزكى أن يكون حر. إذا كان عبد العبد ما عليه زكاة، لماذا؟ لأن العبد لا يوجد عنده، حتى لو كان في يده نصاب سيده يستطيع أن يأخذه منه متى شاء. بالتالي أيضا الحرية هي دليل شرط للسبب، الحرية شرط لماذا؟ للسبب أيضا. لماذا؟ لأنه قلنا السبب هو النصاب، والنصاب حكمته أنه دليل على الغنى، والعبد بما أن المال الذي بين يديه يستطيع سيده أن يأخذ منه متى شاء، إذن هو لا يملك غنى حقيقي، لا يملك غنى حقيقي، فالغنى في حقه لم يتحصل بعد، فالنصاب ضعف جدا في حقه. بالتالي اشتراط الحرية يقوي النصاب ويضبط أكثر. طيب مضي الحول، هذا ذكرنا عندما مثلنا به سابقا لا يمثل، أنه مضي الحول أيضا دليل على استقرار الغنى، لأنه أنت ممكن تغنى في لحظة واليوم الثاني يطير كل الغنى، فهذا غنى غير مستقر أيضا. فلاحظوا كيف الشريعة اهتمت جدا بضبط السبب، بضبط حكمة النصاب، أنه ما قال خلص ملكت نصاب زكي، لا، قال تملك نصاب ويستقر هذا النصاب ويمر حول على هذا النصاب، وأن تكون حرا حتى لا يأتي أحد يسلب منك هذا النصاب. فكل هذه الشروط الثلاث، الثاني والثالث والرابع، كلها تقوي النصاب، فهي تقوي السبب، فتسمى حكمة سبب، فتسمى شرط سبب، لأن كلها قوت السبب وضبطت حكمته أكثر وأكثر. لاحظتم كيف طبيعة النظر الأصولي في هذه القضايا؟ طيب إذن هذا مثال على الحج، وهذا مثال هذا مثال في الصلاة، وهذا مثال في ماذا؟ في الزكاة. وعلى ذلك فقس، يعني تتعامل مع أي حكم شرعي بهذا المنهج، أو تذكر سببه ثم تذكر تحت الشروط وتبدأ تتأمل، والله هذا الشرط يقوي حكمة السبب. أولا أنظر هل السبب أنا أدركت حكمته ولا لا. إذا أنت ما أدركت حكمة السبب انتهى الأمر، كل الشروط أضفها إلى الحكم مباشرة. إذا أنت استطعت أنك تدرك حكمة السبب، حينئذ تبدأ تنظر في الشروط وتتأمل، وتحتاج إلى نظر فقهي ومقاصدي وعمق في النظر، إنه هذا الشرط والله جاء ليقوي السبب ولا جاء ليقوي الحكم مباشرة. جميل. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة للكلام عن المانع. كما أن الشرط قسمناه إلى شرط حكم وشرط سبب، كذلك المانع. المانع يقسم إلى ماذا؟ مانع حكم ومانع سبب، نفس القضية. لكن قبل من أقسم المانع إلى مانع حكم ومانع سبب، هناك قضية نظرت رأيت كثير من الإخوة أخطأ فيها في الاختبار، وهي ماذا؟ كثير من الإخوة يظن أن عدم الشرط مانع، يقول مثلا الطهارة شرط للصلاة. جميل. بالتالي إذا انعدمت الطهارة، انعدام الطهارة مانع من صحة الصلاة. هذا خطأ عند أكثر الأصوليين، عدم الشرط ليس مانعا. مثلا بقول لك استقبال القبلة شرط للصلاة، صح؟ فبقول لك عدم استقبال القبلة إيش؟ مانع من موانع الصلاة. النية شرط للصلاة، إذا ما وجدت النية عدم النية مانع. فنقول أيها الأحبة، مثلا إيش بيجي بعض الأخوة يقول مثلا الحول، مرور حول في الزكاة، مرور حول شرط من شروط الزكاة، عدم مرور الحول مانع من موانع الزكاة. فنقول عدم الشرط ليس سببا، عفوا عدم الشرط ليس مانعا، بل المانع وصف وجودي ولا يكون وصفا عدميا. هذه احفظها. ذاك ايش يقول السيوطي؟ والمانع علو وصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. فالمانع أيها الأحبة هو عبارة عن وصف وجودي، يعني وصف موجود قائم يمنع من صحة الصلاة، يمنع من صحة الزكاة، يمنع من صحة البيع. وصف وجودي شيء موجود قائم مثل إيش؟ مثل الحيض. فنقول الحيض ما وصف وجودي يقوم في المرأة، مش الحيض ليس عدم شيء بل هو شيء موجود. الحيض ليس عدما بل هو وجود، فهو وصف وجودي قائم يمنع من صحة الصلاة. مثلا ملك الدين في الزكاة، قلنا إذا إنسان عليه دين ما عليه زكاة صح؟ فالدين هو وصف وجودي قائم بالشخص، وصف وجودي موجود حقيقي يمنع من ماذا؟ من إلزام الشخص بإخراج الزكاة، وعلى ذلك فقس. فنقول إذن أيها الأحبة، كثير من الإخوة يخطئون، بعض الإخوة يقول لك عدم الشرط مانع، والبعض يعكس ويقول عدم المانع شرط، يقول لك الله عدم الحيض شرط لصحة الصلاة. لا لا، خطأ، هذا التعبير خطأ. لا تقول عدم الحيض لأن الشرط نفس الشيء، الشرط وصف وجودي والمانع وصف وجودي، ما بعلق بالعدم. فما بقول والله عدم الحيض شرط للصلاة، لا، بقول الحيض مانع من الصلاة، لأن الشرط عند الأصولين هو وصف وجودي قائم والمانع وصف وجودي قائم، فليست العدمية، لا تكون العدمية شرطا ولا مانعا. هذه انت فهمناها يا الأحبة حتى ما يخطئ الأخوة في التمثيل. طيب نأتي إلى مانع الحكم. إيش مانع الحكم؟ الآن قلنا المانع ينقسم مانع حكم ومانع إيش؟ سبب. مانع الحكم هو وصف وجودي يخل وجوده بحكمة الحكم، وصف وجودي يخل وجوده بحكمة الحكم، يعني هذا الوصف إذا وجد ستختل حكمة الحكم. وأما مانع السبب فهو وصف وجودي يخل وجوده، انتبهوا يخل وجوده أقول، بحكمة السبب. وهكذا ما قلت نفس القضية، إن العلماء لما نظروا في موانع الصلاة، في موانع الزكاة، في موانع الحج، طبعا بشكل عام الموانع قليلة أيها الأحبة، محدودة، ليست مثل الشروط، الشروط كثيرة. لذلك مثلا في كتب الفقهاء ما تجدهم يذكرون إيش الموانع هكذا بتعداد، والمانع واحد اثنين ثلاث أربعة، تجد الشيء له مانع مانعين ثلاث، أليس كذلك؟ لكن الشروط هي الطويلة، فالموانع محدودة. فموانع الحكم هي عبارة عن أوصاف وجودية متى وجدت أخلت بحكمة الحكم، بينما موانع السبب هي أوصاف وجودية متى وجدت أخلت بحكمة السبب، وإذا أخلت بحكمة السبب فهي تلقائيا ستخل بماذا؟ بحكمة الحكم، لأن السبب إذا اختل كما قلنا اختل الحكم. لذلك نفس القضية في المانع، المانع بعض الفقهاء قال خلص مانع حكم، ليش بتقسمه؟ لأنه إما أنه يؤثر على حكمة الحكم مباشرة، وإما أن يؤثر على حكمة السبب، فإذا أثر وجوده على حكمة السبب أثر مباشرة ذلك على الحكم، لكن من خلال هذه الواسطة. لكن خلص الأصوليون عندهم هذا التقسيم. طيب ما إيش الأمثلة على ذلك؟ الآن نذكر أمثلة على الموانع. نأتي في الصلاة، الصلاة إيش مانعها؟ إيش تقول الفقهاء من موانعها؟ الحيض. الحيض مانع من الصلاة، الجنابة ما بنفع، لأن الطهارة شرط للصلاة، فعدم الطهارة ليس مانعا. جيد، فنقول مثلا الحيض، الحيض أيها الأحبة يقول مانع من موانع الصلاة، مانع يعني لا تتعلق بذمتك الصلاة أصلا. الحائض هل تقضي؟ ما تعلقت بذمتها. لماذا؟ لأن الحيض مانع من موانع الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الحيض نوع من النجاسة أو الأذى يقوم في بدن المرأة خلال أيام معينة، فلا يصلح أن تخاطب الله عز وجل وهي على هذه الحالة، هي لا تستطيع أن ترفع هذه الحالة عنها، حال ملازم لها في هذه الأيام، فبالتالي أسقطنا عنها الصلاة حتى لا يترتب عليها حرج في كثرة القضاء يرحمك الله. فنلاحظ أنه الحيض مانع يخل من حكمة الحكم. الصلاة إيش حكمتها؟ مناجاة الرب سبحانه وتعالى وتوطيد العلاقة، ولا تصلح هذه المناجاة بماذا؟ بهذه النجاسة التي تكون قائمة أو هذا الدم الذي يسير من المرأة في هذه الأيام. طيب نأتي مثلا للزكاة، إيش مانع الزكاة؟ الدين. طب الدين أيها الأحبة يمنع من إيش؟ هل هو مانع يخل وجوده بحكمة الحكم؟ هل هو الدين إيش حكمة الزكاة؟ توطيد العلاقات والتآلف والاجتماع وغير ذلك. نلاحظ أن الدين ما له علاقة، لا يؤثر وجوده بحكمة الحكم، لكن يؤثر بحكمة السبب، إنه سبب الزكاة هي النصاب، ووجود الدين في الحقيقة مانع يخل بحكمة النصاب، لأنه النصاب حكمته أنه يدل على الغنى. وإذا كان إنسان متداين، الناس بدوا منه مصاري كثيرة، إذا فعليا لا يوجد غنى حقيقي. طيب نأخذ مثال ذكره الأبوة. الآن قلنا إذا قتل الأب ابنه، إذا قتل الأب ابنه هل يقتص من؟ لا، فالأبوة مانعة من إيش؟ من القصاص. طيب الآن لو قلنا القصاص إيش علته؟ إيش سببه؟ القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هو علة القصاص. طيب شو، لماذا، ما هي حكمة جعل القتل العمد العدوان علة للقصاص؟ إيش ممكن نقول في ذلك؟ أن القتل العمد العدوان فيه اعتداء على الأموال الطاهرة، فيه إزهاق لأرواح المعصومة والأنفس المعصومة، فناسب جعل القتل العمد العدوان حكمة لوجوب القصاص من هذا الشخص الذي أزهق الدماء المعصومة حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الأفعال. وإيش حكمة القصاص؟ ولكم في القصاص حياة، يعني اللفظ القرآني كفانا، ولكم في القصاص حياة. القصاص فيه حياة للمجتمعات بكل ما تحمل هذه الكلمة من عموم، حياة نكرة تفيد العموم بكل ما تحمل هذه الكلمة من عموم. جميل، فإذا عرفنا حكمة السبب وعرفنا حكمة الحكم، بقي علينا أن نحدد هل الأبوة وجودها يخل بحكمة السبب ولا وجودها يخل بحكمة الحكم. الآن هنا أنا ما أقول لك لا أستطيع أني أنا أجزم لك 100% باختيار معين. هنا يأتي النظر العميق الفقه التأصيلي، إني والله أنظر هل الأبوة في الحقيقة وجودها يخل بالقتل العمد العدوان، يجعل في نقص من عناصر القتل العمد العدوان، ولا يخل وجودها لا بالحكم مباشرة بحكم القصاص. ممكن أقول لك إنه لا يعني إذا أب تعمد قتل ابنه، وهذا يعرف في بعض النفسيات المريضة، أب تعمد قتل ابنه هو أزهق أرواح معصومة ودماء معصومة، فالقتل العمد العدوان حكمة جعله سبب للقصاص ما زالت قائمة، لكن لأن الأب كان سببا في وجود الإبن، ولأن الإبن كأنه بضعة وقطعة من الأب، فكأنك عندما تقتل الأب بالابن كأنك يعني تقطع قطعة، يعني هو قطع قطعة منه، فكيف تقتله بسبب قطعه لهذه القطعة بهذا المفهوم؟ أو لأن الأب كما يقول الفقهاء الأب كان سببا في وجود الإبن، فكيف يكون الابن سببا في إعدام الأب؟ فيقولون الأبوة في الحقيقة وجودها يخل بحكمة الحكم، بحكمة القصاص، وإن كان في الحقيقة يعني تحتاج نظر أعمق وأعمق، يعني محتملة. مثلا المثال مثل به عبد المؤمن البغدادي، إيش المثال مثل به لمانع حكم؟ قال المشقة سبب في الترخيص، المشقة سبب في حصولك على الرخص، هاي الهدايا الربانية. إذا أنت كنت عندك مشقة بمثلا إنسان مريض جدا ولا يستطيع مثلا أن يصلي الصلوات كلها في أوقات، الشريعة أباحت له الجمع بين الصلوات. إذا كان إنسان في سفر عنده مشقة، الشريعة أعطته هدايا اللي هي الصيام، ترك الصيام الفرض وترك ذلك الصلاة الرباعية تحويلها إلى ركعتين. فباختصار المشقة سبب في ماذا؟ في الترخص. إذا إنسان كان عاصي عندما وقعت المشقة عليه، يعني عفوا هو لما ذهب أو شق على نفسه كان قصده بهذه المشقة وتوجهه إلى معصية، يعني إنسان سافر سفر بعيد إلى أمريكا في مشقة، لكن لماذا سافر؟ لماذا فرض على نفسه هذه المشقة؟ يريد والعياذ بالله أن يوصل إلى الفحشاء والمنكرات التي توجد في تلك البديار. فإذا هناك مشقة، جميل، لأقول هل هذه المشقة ستورث الترخص، ستؤدي إلى الترخص؟ نقول لا، لأن هناك هذه المشقة أيها الأحبة خرجت من إنسان يريد المعصية، فمع عصيانه بهذا السفر، عصيانه بهذا السفر مانع من ترخصه، مانع من ترخصه. طب إذن العصيان وصف وجودي يمنع من الترخص، هل هو يخل بحكمة السبب ولا يخل بحكمة الحكم؟ لا، لا يخل بحكمة السبب، المشقة موجودة موجودة، وجعل المشقة سبب للترخص كحكمة يبقى قائما، لكن كون المشقة تقود إلى الترخص. الترخص عبارة عن هدية. من إيش حكمتها؟ أن الله عز وجل يهدي عباده المؤمنين الطائعين المنقادين له هدايا للتخفيف عنهم وللتوسعة عليهم. فهذا الإنسان العاصي بسفره، هذا الإنسان العاصي بسفره يوجد فيه مانع وهو المعصية. هذا المانع يؤدي إلى خلل في حكمة الحكم. حكمة الترخص إيش هي؟ التوسعة على المكلفين المنقادين للشريعة. وهذا عاصي غير منقاد للشريعة أصلا، كل مشقته هذه من أجل معصية الرب، فلا يتناسب مع هذه الحكمة، لا يتناسب أن يأخذ هذه الهدية الربانية اللي هدفها التوسعة على عباده. لذلك نقول المعصية مانع من حكم الترخص. وأما السبب الذي يوجد هذا الحكم اللي هو المشقة، المعصية لم تؤثر عليه بشكل مباشر. إذن هذا تقسيم سريع وتوضيح، حاولت من خلاله أني أقرب لك الصورة لشرط الحكم ولشرط السبب ولمانع الحكم ومانع السبب. أسأل الله أن أكون يعني قربت شيئا كبيرا من هذه الأفكار. الآن نذهب إلى النوع الثاني، أو نبدأ بنستعينين بالله عز وجل بالكلام عن القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو الكلام عن مصادر التشريع. قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، الباب الثاني في الأدلة. الأدلة، ما هي الأدلة أيها الأحبة؟ هي مصادر التشريع. الآن أيها الأحبة، عبد المؤمن البغدادي سيتكلم عن مصادر التشريع وسيتكلم عن قواعدها. ابتداء أيها الأحبة، مصادر التشريع تنقسم إلى قسمين. مصادر التشريع متفق عليها، ومصادر تشريع مختلف فيها. مصادر التشريع اتفقت الأمة على الاستدلال بها وعلى وجوب الرجوع إليها، ومصادر اختلف علماء الأمة في وجوب الرجوع إليها وفي اعتبارها طريقة من طرق الاستدلال لإثبات الأحكام. مصادر التشريع المتفق عليها أيها الأحبة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة، لأن القياس وقع في شيء من الخلاف، لكن كما قال أكثر الأصوليين الخلاف حادث مع الظاهرية، فلا يعتد بخلافهم في إنكار القياس، حتى هم بينهم تفاصيل في إنكار القياس، ليسوا شيئا واحدا. فالقياس يعتبر كثير من الأئمة ملحق بالأدلة المتفق عليها. خامسا، كثير من الأئمة يلحق الاستصحاب أيضا بالأدلة المتفق عليها، لكن من حضر معنا دورة النظم الصغير بينا في نهاية كلامنا عن الاستصحاب أن الاستصحاب في الحقيقة ليس دليلا من أو ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، وإنما هو يعود إلى مصادر التشريع الأخرى. فإذا لم تذكره كمصدر تشريعي مستقل لا حرج في ذلك، وهذا سنبين إن شاء الله عندما نتكلم عن الاستصحاب. إذن مصادر التشريع المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة، والاستصحاب لمن عده دليلا شرعيا مستقلا. مصادر التشريع المختلف فيها، اللي اختلف العلماء هل هي فعلا مصدر يرجع إليه ولا لا يرجع إليه، هي المصالح المرسلة. طبعا هي كثيرة، أشهرها المصالح المرسلة، ما يسمى الاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي والاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هذا مصطلح جديد يا شيخ، ما درسناه في النظم الصغير. نقول نعم مصطلح جديد ندرس إن شاء الله في قواعد الأصول بسم الله. هذه أشهر الأدلة المختلف فيها. طبعا هناك أدلة مختلف فيها أخرى مثل مراعاة النظير، مثل الاستدلال بالعرف أو ما شابه ذلك، فهذه التفريعات كثيرة لا أريد أحكمك فيها. أنت في كتاب متوسط يكفيك أنك تقول 5 مقابل 5 صح؟ المتفق عليها كتاب سنة إجماع قياس استصحاب، والمختلف فيها استصلاح استحسان قول صحابي استدلال وسد ذرائع. طيب الآن بعد أن قسمت مصادر التشريع بهذا التقسيم، سيأتي معنا عبد المؤمن البغدادي يقسمها تقسيم آخر باعتبار آخر. هذا التقسيم الأول لمصادر التشريع تقسيم لها باعتبار اتفاق الأمة عليها أو اختلافها فيه. سنقسم إن شاء الله تقسيم آخر باعتبار إيش أيها الأحبة؟ باعتبار ما هو سمعي منها وما هو عقلي منها، لكن هذا أدعه في موضعه عندما يأتي عبد المؤمن البغدادي إليه. والآن نبدأ مع عبد المؤمن البغدادي فيما قال. فقال الباب الثاني في الأدلة، سيتكلم أولا عن تحليل كلمة الأدلة أيها الأحبة. طيب فنقول الأدلة هي جمع دليل. أذهب إلى السبورة. نقول الأدلة جمع إيش؟ دليل. ممتاز. ودليل مشتقة من إيش؟ أنا بغض النظر طبعاً، أنا ما راح أتكلم إن هل هي مشتقة بواسطة ولا من دون واسطة، هذا في علم الصرف، لكن اختصاراً أقول الدليل أصلها من الدلالة. لذلك بدأ عبد المؤمن البغدادي بتعريف المصدر اللي هو إيش؟ الدلالة. الآن من درس معنا أساسيات علم المنطق أو السلم المنورق أظن أنه يضبط مفهوم الدلالة جيداً، أظن، والله تعالى أعلم. ما هي الدلالة كما درسناها سابقاً؟ الدلالة هي فهم شيء من شيء، أو كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر. الدلالة لها تعريفان وقع الخلاف بين المتكلمين والمناطق فيه، هل هو فهم شيء من شيء أو كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر. الآن أيها الأحبة، أنا في الطريق وجدت علامة مكتوب عليها إكس، إيش فهمت من هذه العلامة أنا؟ إنه هنا ممنوع الوقوف، أردت أن أقف فوجدت هذه العلامة، وضعينها إخواننا في دائرة السير والمرور، وجدت هذه العلامة، إيش بفهم من هذه العلامة؟ ممنوع الوقوف. فهم ممنوع الوقوف من هذه العلامة هو فهم شيء من شيء، صح؟ فهمت عدم الوقوف من العلامة، فهم شيء اللي هو عدم الوقوف من شيء من العلامة، ممتاز. أنا الآن بكلمك، صح؟ صار لي ساعة ونص بتكلم معاكم. الألفاظ شيء أفهم منها معاني، أليس كذلك؟ فإذا هذه دلالة، الألفاظ تدل على المعاني، إذا عندي دلالة، فهم شيء من شيء، فهمت المعنى من اللفظ فهي فهم شيء من شيء. عندما مثلا أشير بيدي بهذه الإشارة، مثلا عندما أقول لكم بهذه الإشارة، ماذا تفهم أنتم أيها الأحبة؟ ثمانية، أحسنتم. إذن هذه الإشارة أنتم فهمتم منها شيئا اللي هو الرقم ثمانية، هذه في عرفنا، فإذن فهمت الثمانية من الإشارة، إذن عندي دلالة هون، فهم شيء من شيء. فالدلالة إذن أن تفهم شيئا من شيء، فهمت ممنوع الوقوف من الإشارة، وفهمت المعنى من اللفظ، وفهمت الثمانية من عقد الأصابع، فهذا كله يسمى عندي دلالة، فهم شيء من شيء. طيب إيش الفرق بينه وبين التعريف الثاني؟ من عنده همة يذهب يراجع الدورات السابقة، أنا لن أشرح، لأن هنا في الحقيقة لن أدخل في علم المنطق والتقسيمات وإيش الفرق، هذا يأخذ وقت منا. من كان عنده همة وحب للاطلاع على الفرق بين التعريفين ويعرف أي التعريفين أصوب، يراجع دورة أساسيات علم المنطق أو السلم المنورق، يعرف ما هو التعريف الصحيح. إذن الدلالة فهم شيء من شيء. عبد المؤمن البغدادي ما بده التعريف هذا المنطقي الكلامي، بده تعريف اختصاري على الطالب، قال الدلالة هي إيش؟ الإرشاد. هنا الدلالة بمعنى إيش؟ الإرشاد. لاحظوا، نعم الدلالة مصدر والإرشاد مصدر، هذا تعليق على الكلام السابق، لكن الإرشاد هي مرادفة لمعنى الدلالة، مقاربة، فيصلح أن نقول نعم هنا عرب مصدر بمصدر وتعريف صح، لأن الإرشاد كمصدر مقارب في مفهومه لمفهوم الدلالة. الإرشاد هو فهم شيء من شيء، الإرشاد هو فهم شيء من شيء، فذاك تعريف منطقي منمق، والدلالة بمعنى الإرشاد هذا التعريف اللغوي باختصار. لما قال عبد المؤمن البغدادي الدلالة هي الإرشاد، هذا ما ستجدونه في كتب اللغة، وأما ما ذكرناه نحن الدلالة يفهم شيء من شيء، هذا ما ستجدونه في اصطلاح العلماء من المناطق والمتكلمين وعلماء الاعتقاد وعلماء الفقه وصول إلى غير ذلك. فلما إذن الدلالة لغة هي الإرشاد، وفي الاصطلاح فهم شيء من شيء، ممتاز. الآن الدلالة اشتق منها دليل. طيب دليل ايش نوع من انواع المشتقات؟ صفة مشبهة، جميل، صفة مشبهة، فعيل. وقلنا فعيل عند في علم الاشتقاق تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، مش اخذنا في جمع مذكر السالم من شروطه ان تكون فعيل لا يكون عفوا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقلنا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث فعيل بمعنى مفعول. فباختصار فعيل تأتي بمعنى الفاعل، صفة مشبهة بمعنى الفاعل وتأتي معنى المفعول. فجريح إيش معناها في اللغة؟ مجروح، صح؟ فإذا هي فعيل بمعنى مفعول. هنا دليل فاعل، بس إيش معناها؟ معنى الفاعل جيد، لكن هناك تقسيم أدق عند الأصوليين، فيقول الدليل تأتي بمعنى الفاعل وهذا الأصل، والمعنى الحقيقي إلها فعيل بمعنى فاعل، فالدليل بمعنى دال، دليل بمعنى إيش؟ دال، لأن فعيل هنا بمعنى فاعل، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة دليل أنها بمعنى الدال. ومن هو الدال؟ اكتبوا عندكم، الدال هو الشخص الذي ينصب العلامات المرشدة أو ينقلها عن غيره. من هو الدال؟ هو الشخص الذي يقوم بنفسه بنصب العلامات المرشدة لنا أو ينقلها عن غيره. يعني ممكن أنا أكون أنا الناصب بنفسي، أنا الواضع بنفسي، الناصب يعني الواضع بنفسه، وممكن يكون ليس هو الذي وضعها لكنه نقلها عن غيره، ليس الذي وضعها مباشرة، هناك من وضعها سابقا لكنه نقلها وذكرها لغيره، فهو أيضا دال. جميل. فالنجوم أيها الأحبة، من الذي وضعها حتى نسترشد بها؟ الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل دال لنا. طيب، لكن لو جاءك شخص خريت، رجل ماهر، أصحاب العلم البحر وهؤلاء الذين يعرفون في النجوم، فاهتديت به وأصبح يقول لك والله هذا النجم بقول لك امشي دغري، وهذا النجم بقول لك لا روح على اليمين، وبدأ يتكلم معك، تقول هذا الشخص هو ماذا؟ هو أيضا دال، صح؟ لكن الله عز وجل هو دال لأنه هو الذي نصب الدلالة، هو الذي وضع هذه العلامات. والخريت الذي يدلك على الطريق هو دال لأنه ينقل ويذكر لك هذه العلامة، فالدال هو الذي ينصب العلامة أو يذكرها، ينصب العلامة بنفسه أو يذكرها وإن لم يكن هو الذي نصبها. جميل. ويطلق الدليل طب هل يوصف الله عز وجل بأنه دليل أيها الأحبة؟ هل يجوز أن نقل الله دليل؟ هذه فيها خلاف بين علماء العقيدة، وذهب ابن تيمية ومجموعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يوصف الله بالدليل بالإضافة، أنه نقول الله دليل لعباده المؤمنين. لذلك استدلوا بأن رجل جاء إلى أحمد بن حنبل فقال له يا إمام يعني علمني دعوة أو ما شابه ذلك أدعو بها، فقل اللهم يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين. فهذا روي عن أحمد بن حنبل ويذكره كثير من العلماء، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يوصف الله ويخبر عنه بأنه دليل بماذا؟ بالقيد، بالإضافة. لا تقول الله دليل وتسكت، لا تقول الله دليل الحيارة، دليل الذين يطلبون الهداية بهذا القيد، فهذا جائز على باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما من أسمائه الحسنى. فباب الإخبار كما تعلمون في علم العقائد أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار عن الرب أوسع من باب الأسماء، فالأسماء توقيفية نقف فيها على ما ورد، أما الإخبار واسع، فلذلك جوزوا أن يخبر عن الله عز وجل ويوصف بأنه دليل بالإضافة، فتقول الله دليل الحيارة. طيب، إذن الدليل حقيقة بمعنى الدال، وهذا الإطلاق الحقيقي. يطلق الدليل بمعنى ما يستدل به، يعني الشيء والآلة التي يستدل بها تسمى أيضا إيش؟ دليلا، فهي العلامة المرشدة. فالدليل هنا، الدليل ما يستدل به، هي العلامة المرشدة التي نصبها الدال، أليس كذلك؟ فمثلا رجل خريت أو رجل يهدي الناس إلى طريقهم في البحار، معه بوصلة. جميل. نقول هذا الرجل يسمى دليلا والبوصلة تسمى دليلا. هذا الرجل يسمى دليلا بمعنى الدال، لأنه هو الذي ينصب العلامة أو على الأقل ينقلها. والبوصلة تسمى دليلا بمعنى أنه يستدل بها، فهي العلامة، صح؟ النجوم في السماء تسمى إيش؟ دليل، لأنك تستدل بها. لكن هل النجوم تسمى دليل بمعنى الدالة؟ لا، الدال هو الذي وضع هذه النجوم أو نقل لنا دلالتها. أما هي تسمى دليل بمعنى أنه يستدل بها، فإطلاق الدليل على ما يستدل به هذا إطلاق مجازي. طيب الآن دعونا أيها الأحبة نطبق حتى يعني يقوى لنا. أنا ذكرت مجموعة من الأمثلة هنا على هذه القضية. طيب نذهب مثلا نقول القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة أيها الأحبة هي كل نص نسميه إيش؟ دليلا، صح؟ طب هل نصوص القرآن والسنة عندما نسميها دليل ونجمعها على أدلة، هل هي دليل بمعنى ما يستدل به ولا دليل بمعنى الدال؟ إيش رأيكم بعد أن فهمتم التقسيم إنه الدليل يطلق معنى الدال وهو الناصب للعلامة، ويطلق بمعنى ما يستدل به؟ نصوص الكتاب والسنة، مصادر التشريع جملة، الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، تسمى أدلة ومفردها دليل، هل هي دليل بمعنى دال ولا دليل بمعنى ما يستدل به؟ دليل بمعنى ما يستدل به. لماذا؟ لأنه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح وغيرها، من الذي نصبها أدلة على الحكم الشرعي؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي هو الدال، لأنه هو الذي نصبها. وأما هي الكتاب والسنة فهي يستدل بها على الحكم الشرعي، فإطلاق الدليل عليها بمعنى ما يستدل به وليس بمعنى الدال. وضحت قضيتها؟ طيب نأتي مثال آخر، الألفاظ تدلنا على المعاني، صح؟ فالألفاظ تسمى دليلا على المعاني، هكذا يقول علماء اللغة، الألفاظ دليل على المعاني في نفوسنا. أنت في قلبك في نفسك في شيء بدك تخبر فيه، هذا المعنى كيف ستعبر به للآخرين؟ من خلال الألفاظ. فالألفاظ دليل على ماذا؟ على المعاني. طيب عندما نقول اللفظ دليل على المعنى، عندما نصف اللفظ بأنه دليل، هل هو دليل بمعنى دال أو بمعنى ما يستدل به؟ يلا تفكير سريع، بمعنى ما يستدل به على المعنى. ليش ما نقول هو دليل بمعنى دال على المعنى؟ نقول اللفظ الدال هنا من هو؟ هو الذي وضع اللفظ ليدل على المعنى. الدال هو الذي وضع اللفظ ليدل على المعنى. إذا قلنا الله هو الذي وضع الألفاظ هو الله، وإذا قلنا كل مجتمع وكل العرب هم وضعوا لغاتهم، هي خلاف شهير من الذي وضع اللغات. إذا قيل العرب هم الذين وضعوا اللغة، جميل، فالعرب هم الذين يوصفون بأنهم دال. وأما الألفاظ واللغة نفسها إذا سمي الدليل فهي دليل بمعنى يستدل به على المعنى. طيب المثال الأخير، إشارات المرور اللي في الطرقات أيها الأحبة، أقول هذه الإشارة دليل على أنه يمنع الوقوف، شك تقول؟ طيب هل هي دليل بمعنى دال ولا بمعنى ما يستدل به؟ بمعنى ما يستدل به. طيب من هو الدال فيها حقيقة؟ إخواننا في إدارة السير اللي وضعوها هم الدال، لأنه هم اللي نصبوها وحطوها في الشارع. وأما هي دليل بمعنى ما يستدل به على المعنى. فلاحظنا إذن فرق بين الدليل بمعنى الدال وهذا الإطلاق الحقيقي، وبين الدليل بمعنى ما يستدل به وهذا الإطلاق المجازي. جميل. كم ده من الوقت؟ ساعة؟ ساعة وربع؟ جميل، معنا وقت. طيب الآن أيها الأحبة بدي أنتقل معاكم إلى تقسيم منطقي، وهذا التقسيم ذكرته كثيرا في أساسيات علم المنطق وفي السلم المنورق، لكن للأسف يعني كثير من الطلبة يزهد بدراسة علوم المناطق فيبقى معه إشكال في فهم كلام الأصولين. خلص ما بده يسمع كلام المناطق. أنا لا أريد أخي وافقهم، أنا أريدك تفهم مصطلحهم، لأن كتب الأصول والعقائد فيها كثير من تفاريع كلام المناطق. فإذا هذا التصور ما تخمر في ذهنك عندما تقرأ كلام الأصوليين سيبقى عندك ضعف في فهم كلامهم وفي فهم طريقتهم. الأصولي يشير إشارة هؤلاء الأئمة الغزالي والرازي وابن تيمية وعبد المؤمن البغدادي، كل هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء متضلعون في علم المنطق، فكلامهم في كتب الأصول هو فرع عن فهمهم لعلم المنطق واستخدام لمصطلحات المنطق. فأنا عندما أقول لك أدرس أساسيات علم المنطق والسلم المنورق، أنا أريدك أن تعرف المصطلح، حتى تفهم كلام الأصوليين الآن وماذا تفرع عن مصطلحات المناطق وإيش أثر ذلك في علم أصول الفقه. لكن هو كلام سريع الآن، من يريد التفصيل فيه يعود إلى تلك الدورات السابقة. يقول المناطق أيها الأحبة الإدراك بمعنى العلم، العلم عند المناطق مثل العلم عند اللغويين، هو بمعنى الإدراك بغض النظر كان جازما أو غير جازم، ما عندهم فرق المناطق. يقول العلم هو مطلق الإدراك، هو مطلق أي إدراك يسمى علم عندهم. يقول إن الإدراك إما أن يكون تصور وإما أن يكون إيش تصديق. التصور يقسمون الإدراك إلى تصور وإلى تصديق. ما هو الإدراك بمعنى التصور؟ هو إدراك المفردات، والإدراك الذي يسمونه تصديقا يسمى هو إدراك الجمل أو النسب. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، كما يقول الأخضري في السلم المنورق. طيب إذن الإدراك إما أن يكون إدراك لمفردات، والله تدرك إيش معنى القلم، تدرك إيش معنى النافذة، تدرك إيش معنى المروحة، تدرك إيش معنى السبورة، تدرك إيش معنى الكرسي، هذا يسمى إدراك مفردات صح؟ جميل، فيسمى تصورا، هذا النوع من الإدراك يسمى تصورا لأنك أدركت به شيئا مفردا. طيب طبعا كلمة إدراك التصورات أعمق منك بكثير، من عدل السلم منورك يفهم أنه التصورات معنى المفرد هنا أوسع من هذا، لكن ما بدي أدخل في هذا التقسيم، فقط افهمها بهاي الصورة. إذن الإدراك متى يسمى تصورا؟ إذا كان إدراكا لمفردات، جميل. والإدراك متى يسمى تصديقا؟ إذا كان إدراك لماذا؟ لجمل. إذا أدركت معنى جملة هذا يسمى إيش؟ تصديق. طب إيش معنى إدراك معنى جملة؟ لما أقول إدراك معنى الجملة افهموا جيدا، إدراك معنى الجملة عند المناطق لا يقصدون به أن تفهم معنى الجملة، يقصدون به أن تدرك مطابقة هذه الجملة للواقع الخارجي أو عدم مطابقتها. يعني هل هذه الجملة صحيحة في الواقع الخارجي أو لا؟ عندما أقول لك جاء زيد، لما يقول مناطق أدرك هذه الجملة، إيش يعني أدرك هذه الجملة؟ يعني انظر هل هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي أم لا، صادقة أو كاذبة. فبنظر والله إجا زيد، أقول إذن الجملة صادقة، لا لم يأتي زيد إذن الجملة كاذبة. عندما يقولون الله الواحد نصف الاثنين، أدرك هذه الجملة، إيش يعني أدركها؟ يعني انظر هل هي مطابقة للواقع الخارجي. عندما نأتي بنظرية فيزيائية قانون إسحاق نيوتن، لكل فعل رد فعل مطابق معاكس له في المقدار، وإيش مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، هذه الجملة أقول لك أدركها، إيش يعني أدركها؟ مش أفهم معناها، يقصدون بأدرك فهم المعنى. من درس معنا السلم فهم المعنى فقط هذا تصور أصلا، فهم المعنى هذا أصلا من قبيل التصورات يسمونه. المراد بإدراك الجملة إدراك هل هي مطابقة للواقع الخارجي أم لا، فإذا أدركت هل هي مطابقة للواقع الخارجي أم لا يسمى هذا إيش؟ تصديقا. جميل، إذن الإدراك ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لطيف. الآن نعود فنقول الإدراك الذي هو تصور إما أن يكون، هذا القلم استشهد، الإدراك الذي هو تصور إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري، والإدراك الذي يسمى تصديقا إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. وعندما ندرس نخبة الفكر إن شاء الله سنحتاج لهذا التقسيم مرة أخرى، هذا التقسيم يتكرر معك في جل العلوم، في جل العلوم، ففهمه أساس في الانطلاق في العملية العلمية الإدراكية لطالب العلم. التصديق ينقسم إلى ضروري ونظري. طيب نبدأ، الإدراك إذا كان تصورا كما قلنا ينقسم إلى ضروري ونظري. إيش هو الإدراك التصوري الضروري ومتى يكون التصور نظري؟ قلنا التصور إدراك إيش؟ مفردات. لما يكون إدراك لمعنى المفرد لا يحتاج إلى نظر وتأمل، ما بده جهد ذهن كبير، يقولون هذا تصور ضروري. مثل إيش؟ لو قلت لك شيخ ما معنى الماء، أدرك ما معنى الماء، هل تحتاج إلى جهد ذهني إنك تفسر لي الماء؟ لماذا ما بتحتاج جهد ذهني؟ لأن الماء نتعامل معه كثيرا في حياتنا لا يخفى على أحد، فتصور وإدراك معنى هذا المفرد ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل. لكن لو قلت لك ما معنى الثقب السوداء، تقول لي والله هذا الشيخ بدأ واحد فيزيائي يجي على واحد فلكي يجي يعرف لنا إياه شو معنى الثقب السوداء، لأنه فهم معنى هذا المفرد ليس متعارف عليه بين الناس، وإنما مختص بطائفة معينة هم الذين يدركون. فإنسان مثلي جاهل في هذا الموضوع أحتاج من يعرف لي إيش معنى هذا المفرد. فيقول المناطق التصور إذا كان لا يحتاج إلى نظر وتأمل يسمى تصور ضروري، مثل الماء، تصور معنى الماء. أما إذا كان إدراك المفرد يحتاج إلى نظر وتأمل فهذا يسمى تصور إيش؟ نظري. طيب والتصور النظري كيف نصل إلى تصوره وإدراكه؟ من خلال التعاريف. فكل التعاريف اللي ذكرها عبد المؤمن البغدادي من أول كتاب الأصول لآخر كتاب الأصول هي تعاريف لمفردات نظرية. لو كان المفرد ضروري ما احتاج عبد المؤمن البغدادي يعرفه، لكن لما كان معنى الحكم ومعنى الإيجاب ومعنى الندب ومعنى الأصول ومعنى الفقه كلياتها هي فقط يدرك معناها طائفة معينة، فالجدد لأنهم ما عرفوا هذه المصطلحات المفردة ما تعاملوا بها يحتاجون إلى تعريف، فتجد عبد المؤمن البغدادي في كل باب يذكر التعاريف حتى تتصور معنى هذه المفردات، ما معنى الفقه، ما معنى الأصول، ما معنى الاستصلاح، ما معنى الاستحسان، ما معنى الإيجاب، ما معنى السبب، كلها تصورات نظرية تحتاج إلى تعاريف. التعاريف هي الوسيلة التي توصلنا إلى التصورات النظرية. فنصف علم المنطق هو في دراسة التعاريف، شروط التعاريف، مما تتكون التعاريف، الكليات الخمس اللي منها تدخل التعاريف، فيبدأون في الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع، كلها من أجل أن نفهم فلسفة التعريف. ننتقل إلى القسم الثاني من علم المنطق، التصديق اللي هو إدراك الجمل، إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. التصديق الضروري ما هو؟ والذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل. لما أقول لك الواحد نصف الاثنين، والله انظر لي هل هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي أم لا، محتاج لجهد كبير منك؟ ما هي محتاج لجهد كبير، صح؟ طيب لما أقول لك السماء فوقنا، أدرك لي هذه الجملة مطابقة للواقع بدها شغل كثير؟ ما بدها شغل. لكن إذا كان إدراك الجمل نظري، أدرك لي إنه العشرة عشر المية، هنا شوي بدها بلشنا في عمليات أدق، نحتاج إلى جهد ذهني ونظر وتأمل. والله حكم الرضاع من رضاع الكبير، وحكم مش خطر ببالي المسألة حكم مثلا، أعطيني هيك حكم فقهي غريب، يعني حكم أحكام دقيقة في المواريث، لماذا مثلا الأخ يحجب ابن الأخ، ولا الجد هل يكون مشترك مع الإخوة ولا يحجب الإخوة. إدراك هذه الجمل يحتاج إلى نظر وتأمل. جميل. إذا كان إدراك الجمل لا يحتاج إلى نظر وتأمل يسمى ضروري، إذا كان إدراك الجمل يحتاج إلى نظر وتأمل يسمى إيش؟ نظري. التصديقات النظرية التي تحتاج إلى نظر وتأمل، هنا يعني كل هذا التقسيم عشان هاي الكلمة مش تضيعها، يعني الطالب يكون مركز لما نأتي الكلمة بدنا إياها بضيع. التصديقات النظرية التي تحتاج إلى نظر وتأمل كيف يوصل إليها؟ يوصل إليها من خلال الدليل. ففي العملية العلمية الإنتاجية الفكرية في أي علم ديني غذائي صحي فلسفي، الدليل هو طريق لإدراك الجمل النظرية، طريق للتصديقات النظرية. واضح يا الأحبة؟ طريق لإدراك التصديقات النظرية. عندك جملة بدي أدرك هل هي مطابقة للواقع ولا مش مطابقة للواقع، وليست ضرورية، محتاج إلى جهد ذهني. الجهد هذا الذي تبذله وتأتي بالمقدمات والاستدلالات كله بيسمى دليلا. فالدليل هو الطريق الموصل إلى إدراك التصديقات أو إدراك الجمل النظرية، إدراك التصديقات النظرية عفوا أو إدراك الجمل النظرية. عرفتم وين الدليل؟ فكل الأحكام الشرعية، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، لا بديش أدخل في الصلاة واجبة لأنه أنا ممكن شوي يصير خلل، إنه في الحقيقة الصلاة واجبة أصبحت نظرية ولا ضرورية؟ إيش رأيكم؟ أصبحت ضرورية، لكن في مجتمع، في مجتمعات إفريقيا وأدغالها بتكون نظرية. إنك راح تقول لي شيخ إيش الفرق بين الضروري والنظري؟ في عندك حد؟ بقول لك لا، الأمر نسبي من مجتمع إلى مجتمع ومن شخص إلى آخر، وهذا مهم في عقائد. إنك ترى بتقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، انتظر شوي، معلوم في المجتمعات الإسلامية. لذلك يقولون هل يكفر تارك مثلا جاحد الصلاة أو جاحد الزكاة؟ يقول إذا كان في مجتمع إسلامي وكان بعيد يعني ليس قريب العهد بالإسلام، الحمد لله مسلم من القديم من القدم، يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا نشأ في بادية بعيدة عن ديار الإسلام أو كان قريب العهد بالإسلام لا يكفر حتى يعرف. ليه؟ لأن وجوب الصلاة في حالة هذا الشخص نظري وفي حالة ذاك الشخص ضروري. فهمتم كيف القضية بتكون نسبية؟ الشخص القريب عهد بالإسلام يعني جديد أسلم باختصار، هذا ممكن فعلا وجوب الصلاة عنده ما وضح له، عشان هيك أنكر. فبالتالي وجوب الصلاة عنده نظري، فتحتاج إلى أن تأتي له بالأدلة. أما شخص مسلم من 50 سنة ويعيش في بلاد الإسلام لا يقبل منه إنكار الصلاة، لأنه أصبحت في حقه معلومة من إيش؟ ضرورية، معلومة من الدين بالضرورة. فالضروري والنسبي إذا عفوا الضروري والنظري شيء نسبي، لا يوجد فيه حد فاصل، يختلف من حالة إلى حالة ومن شخص إلى آخر. طيب نسيت إيش أتكلم، وين وصلت أنا؟ نعم. إذا بشكل عام كما قلنا جميع الأحكام، أيوة جميع الأحكام الشرعية هذا كنت أتكلم عنه، أي حكم شرعي تكليفي، أنت الآن مش خلنا الحكم التكليفي، لما بدك تتكلم عن الأحكام التكليفية في البيوع وفي الأنكعة وفي الجنايات وفي العبادات، صلاة طهارة زكاة الوضوء واجب، حكم مسح الرأس، حكم غسل الرجيم، كلها عبارة عن جمل، صح ولا لا؟ أقول مسح الرأس مرة واحدة فرض، النية عند الحنابلة واجبة، مش هذه جمل تصديقية؟ أريد أن أدرك مطابقتها، والله هي صحيحة في الواقع الخارجي ولا خطأ؟ كيف بدي أستدل عليها؟ كيف أدركها؟ من خلال الدليل، صح ولا لا؟ الدليل، لذلك تعرف إيش فائدة الأدلة؟ الأدلة الشرعية هي لإدراك صدق الجمل. هل النية واجبة؟ يلا أو النية شرط؟ أحتاج إلى دليل. هل الرضاع يحرم منه؟ هل 5 رضعات محرمة؟ شك عند الحنابلة، يلا هذه جملة 5 رضعات محرمة، هذه جملة إدراكها يعني إدراك مطابقتها للواقع الخارجي مش ضروري، والله لا تحتاج نظر وتأمل، تحتاج إلى نظرين وثلاث أنظار كمان، صح ولا لا؟ فإدراك هل 5 رضعات محرمة يحتاج إلى دليل. فهذه الفلسفة أيها الأحبة، هذه أحكام شرعية، وقل ذلك في الأحكام اللغوية، الفاعل مرفوع يحتاج لدليل، لأن الفاعل مرفوع ليست ضرورية، هي إيش؟ نظرية تحتاج لإثبات، صحيح؟ لكن إذا واحد متضلع في علم اللغة ويعيش مع ناس كلهم لغويين وعارفين هاي المعاني، كلهم الحمد لله من جماعة سيبويه، خلاص بالنسبة لهم أصبحت الفاعل مرفوع إيش؟ ضرورية، ما هي محتاجة إلى دليل. طيب إذا عرفنا الدليل اللي نحتاجه إذا في مثل هذه القضايا، في الإدراكات الجمل النظرية أو في التصديقات النظرية. طيب أنا شو اللي قادني لكل هاي القصة؟ إنه الآن عبد المؤمن البغدادي يريد أن يعرف الدليل، فانظروا ماذا قال. من دون ما فهمك هاي القصة ما راح تفهم تعريف عبد المؤمن البغدادي للدليل. الآن عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة عرف الدليل ليس بمعنى الدال، وإنما عرف الدليل بمعنى ما يستدل به، وهذا هو الذي أصلا سنسير عليه في كل باب أدلة التشريع. فكل مصادر التشريع عندما نقول الكتاب دليل والسنة دليل والقياس دليل والإجماع دليل والاستصلاح دليل، هنا نطلق الدليل بالمعنى المجازي وهو ما يستدل به، وليست بمعنى الدال، لأن الدال هو الذي وضعها، ومن الذي وضعها؟ الله جل في علاه. فهنا قال أصل الدلالة الإرشاد، ممتاز. واصطلاحا، انت لما تسمع اصطلاحا اذا تتوهم انه عبد المؤمن هسه بده يعرف ايش اصطلاحا، تركزوا في الجمله، انا بدي اركز في الجمله. قال اصل الدلاله الارشاد، ماذا يقصد باصل الدلاله؟ يعني في اللغه، يعني اصل الدلاله في اللغه الارشاد. واصطلاحا انت الان ستتوهم انه خلص الان بده يعرف الدلاله اصطلاحا، لكن في الحقيقه لا، هاي مشكله عبد المؤمن البغدادي رحمه الله عليه، يختصر كثيرا وينتقل من شيء الى شيء. واصطلاحا اذكر سيعرف الدليل ولن يعرف الدلاله اصطلاحا. قال واصطلاحا قيل ما يتوصل به، ما يتوصل به هو ليس الدلالة، هو الدليل. فهو الآن لما قال اصطلاحا تقول الآن سيعرف الدليل، ما يتوصل به، يعني شيء يتوصل به إلى معرفته. لاحظوا الكلام التعريف، واذهبوا إلى ما ذكرت لكم عن السبورة في تقسيم العلم إلى تصوري وتصديقي وعلم ونظري. انظروا إيش قال، قال شيء يتوصل به إلى معرفته، يعني إدراك، المعرفة هنا معنى الإدراك، شيء يتوصل به إلى معرفته أي إلى إدراك ما لا يعلم، يعني ما لا يعلم نفس الشيء لا يدركه. لاحظوا بتنوع قاعد في التعريف، معرفة ما لا يعلم، وكلاهما بمعنى الإدراك هنا. إذن شيء يتوصل به إلى إدراك ما لا يدرك في مستقر العادة، يعني في الوضع الطبيعي اضطرارا. إيش هو الذي لا يدرك في مستقر العادة اضطرارا؟ اللي هو النظر، يعني شيء يتوصل به إلى إدراك ما لا يدرك ضرورة، يعني إذن هو يدرك نظرا. فما تتوصل به إلى إدراك ما لا، ما هنا اللي بعد كلمة معرفة نفصلها نفسرها بمعنى إيش؟ لا، ما الأولى بمعنى شيء، واصطلاحا ما يتوصل بأي شيء يتوصل به إلى معرفة ما. إيش الما هنا نفسرها بمعنى إيش؟ إلى معرفة جمل خبرية، مو جملة صح ولا لا؟ إذن شيء يتوصل إلى معرفة جمل لا تعلم في مستقر العادة اضطرارا. لا تعلم، لا تدرك. إيش يعني لا تدرك؟ يعني لا يدرك مطابقتها للواقع الخارجي، مش المقصود لا يدرك معناها. وهذه فهم هذا الأمر بعمق هو الذي يحل لك كثير من الإشكاليات في تصور المسائل. افهم هذا المعنى، أن الدليل شيء يتوصل به إلى إدراك جمل لا يدرك أو لا تدرك هذه الجمل. إيش يعني لا تدرك؟ أي لا يدرك مطابقتها للواقع، يعني هل هي صادقة أو كاذبة. لا تدرك اضطرارا، بل هي زيادة، بل نظرا. جميل. ثم ختم فقال علما أو ظنا. علما أو ظنا هذه تتعلق بالمعرفة، إنه هاي المعرفة التي نتوصل إليها من خلال الدليل هي معرفة إما أن تفيدنا العلم، العلم هنا بمعنى إيش؟ لاحظوا، بمعنى الجزم، أو ظنا بمعنى عدم الجزم. طب إيش صار إذن يا شيخ معنى التعريف في النهاية؟ أن الدليل هو عبارة عن شيء، الآية دليل، القرآن شيء صح، السنة شيء، الإجماع شيء، نتوصل بها إلى إدراك جملة. إدراك الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، مسح الرأس مرة واحدة واجب، والله المضمضة والاستنشاق واجب ولا سنة، الأذنين واجب ولا سنة. إذن نحتاج لدليل، فالدليل شيء يتوصل به إلى إدراك جمل. جميل. هذه الجمل لا تدرك في العادة اضطرارا، مش اضطرارية، لا تحتاج إلى نظر وتأمل، بل تحتاج إلى نظر وتأمل. طيب، وهذا الإدراك الذي نتوصل إليه من خلال هذا الشيء، يعني من خلال الدليل، إما أن يكون إدراك جزمي قطعي أو إدراك إيش؟ ظني. فالدليل أيها الأحبة الذي ذكرت لكم، مش قلت الدليل هو يوصلنا إلى إدراك الجمل النظرية، الدليل عندما يأخذني ويصل بي إلى إدراك الجمل النظرية إما أن يصل بي إلى مرحلة الجزم واليقين أنه نعم هذه الجملة صادقة أو كاذبة، وإما أن يصل بي إلى الظن الغالب أنه هذه إيش؟ الجملة صادقة أو كاذبة. مش ضروري دائما يوصلني إلى الجزم، فالدليل قد يأخذك إلى جزم وقد يأخذك إلى ظن. جميل. لذلك قال علما أو ظنا. فهمنا أيها الأحبة إذن إيش فلسفة الدليل؟ إذن الأدلة نصوص الكتاب والسنة هي عبارة عن أشياء يتوصل بها إلى إدراك جمل، اللي هي الأحكام الشرعية، يتوصل بها إلى إدراك جمل. هذه الجمل لا تدرك ضرورة، بل تحتاج نظر وتأمل. وإدراكنا لهذه الأحكام من خلال الأدلة، منها ما نصل به بالقطع نجزم أن الحكم هكذا، ومنها ما نصل فيه إلى مرحلة الظن ما نستطيع نجزم. وأغلب الفقه في الحقيقة من باب إيش؟ الظنيات. فأغلب الأدلة تقودنا إلى ماذا؟ إلى الظن، ولا تقودنا إلى القطع. لكن يمكن يوصلنا إلى القطع؟ يمكن جميل، هيك حللنا معنى الدليل. طيب الآن إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ الآن عبد المؤمن الآن برجع للكلام اللي فصلته سابقا، أراد أن يبين، قال والدليل يراد به إما الدال وإما أن يراد به ما يستدل به. التفصيل فصلت لكم إياه على السبورة، إنه الدليل نعم قال الدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق. جميل، أنا قلت لك الخريط اللي بيهديك في الطريق أنت تسميه إيش؟ دالا. لماذا؟ لأنه هو ربما ليس هو الذي نصب العلامة لكن هو الذي أخبرك عنها، صح؟ فنعم، فدليل الطريق الخريط يسمى دالا، هو دليل بمعنى دال، لأنه هو الذي نقل لك العلامة وأخبرك، وإن لم يكن هو الذي وضع النجم. المثال الثاني أو الحال الثاني إطلاق الدليل على ما يستدل به من نص أو غيره، من نص زي نصوص الكتاب والسنة كلها الدليل بمعنى ما يستدل به، أو غيره إشارات المرور في الشوارع هذه كلها ما يستدل بها، وعلى ذلك فقس. ثم قال ويرادفه ألفاظ منها. الآن سيعطيك ألفاظ يستخدمها أيضا الأصوليون بدل كلمة الدليل، لكن قبل أن أدخل في هذه الألفاظ هناك شيء أردت أن أنبه عليكم في قضية الدليل. جيد، الذي أردت أن أنبه عليه، كلمة الدليل عند علماء العقيدة تطلق على ما يفيد العلم فقط، الجزم فقط، ويطلقون على ما يفيد الظن، يعني إذا كان الشيء يوصلك إلى ظن فقط ما يعطيك الجزم لا يسمونه دليل، يسمونه أمارة. فعند علماء الاعتقاد يفصلون بين الدليل والظن، فما يوصل إلى الجزم يسمونه دليلا، وما يوجد إلى الظن يسمونه أمارة. وهذا المصطلح تسرب إلى بعض الأصوليين فأصبحوا يطلقون على إذا كان النص القرآني يوصلنا للجزم للحكم يسموه دليل، إذا كان يوصلني إلى الظن يسموه أمارة. لكنه في الحقيقة هذا مصطلح كلامي، عند علماء الأصول وعند علماء الفقه لا، الدليل سواء أوصلني إلى علم أو إلى ظن كله يسمى دليل. لذلك عبد المؤمن البغدادي لاحظ إيش عرف، قال سواء علما أو ظنا. فعند علماء الأصول وعند علماء الفقه لا يفصلون بين الدليل والأمارة، لكن علماء الاعتقاد هم الذين يقسمون الشيء الذي يوصل أو الذي يحصل من خلاله الإدراك للجمل، إذا كان يوصلنا إلى إدراك قطعي نقول هو ماذا؟ دليل. إذا كان يوصلنا إلى إدراك ظني يقولون هو أمارة. وسنلاحظ أثر هذا في المصطلحات المرادفة للدليل. انظروا إيش قال، قال ويرادفه ألفاظ، يعني هناك ألفاظ تستخدم أيضا مرادفة للدليل. قال منها البرهان، هي أول لفظة البرهان. أيها الأحبة، يقول السرخسي في أصوله، السرخسي بن الحنفي يقول والبرهان بمعنى الحجة في لسان الفقهاء. يعني الآن عند المناطق والمتكلمين البرهان يستخدم فيما يوصل إلى القطع فقط، لكن عند الأصوليين والفقهاء البرهان يستخدم على ما يفيد القطع وما يفيد الظن، مثل الدليل. لذلك لما قال السرخسي أن البرهان مستعمل استعمال الحجة في لسان الفقهاء، وسيذكر الآن الحجة هو المعنى الثاني، لكن السرخسي في كتابه ذكر الحجة أولا ثم ذكر البرهان. فالحجة تستخدم لما يفيد القطع وما يفيد الظن، فكذلك قال والبرهان مثل الحجة في، لاحظ تقييد السرخسي، في لسان الفقهاء، إنه ليس البرهان مثل الحجة في لسان علماء الكلام والاعتقاد، في لسان الفقهاء هو بمعنى الحجة فيفيد العلم والظن. طيب المصطلح الثاني الحجة، أيضا الحجة تستخدم معنى الدليل. الحجة أيها الأحبة هي من حجة، والحج هنا بمعنى الغلب، تقول حججت فلانا أي غلبته. جميل، فسميت نصوص الشرع حجة لأنها تغلبك على هواك وتأمرك بالانقياد إلى مولاك، لذلك سميت حجج. والحجة نفس الشيء تستخدم لما يوصل إلى، بمعنى الدليل عند الأصوليين والفقهاء، ما يوصل إلى القطع وما يوصل إلى الظن. السلطان، الدليل يسمى سلطان لأن السلطان له قهر، الدليل له قهر على النفوس، سلطان عليها. فكذلك نصوص الكتاب والسنة هي لها سلطان على قلوبنا تجبرنا وتقودنا إلى حكم الشارع سبحانه وتعالى. فيسمى الدليل أيضا سلطانا لأنه سلطان على العقول والقلوب، وكذلك هنا السلطان ما يفيد العلم أو الظن. والآية، الآية بمعنى إيش؟ العلامة. فالدليل يسمى أيضا آية، لكن في الحقيقة الآية فعلا أكثر استخدامها لما يفيد القطع، واستخدامها لما يفيد الظن قليل. لذلك تسمى معجزات الرسل إيش؟ آيات، لأنها تفيد قطعا نبوتهم. الأجرام السماوية تسمى آيات على ملكوت الله، لأنها تدل قطعا على وجود الله. فالآية استخدام إطلاق الآية على الدليل هذا يكون عادة فيما يوصل إلى الجزم، وأما ما يفيد ظنا عادة لا يسمى آية. جميل. لذلك في كتب الأصول أو في كتب الفقه ما قالوا وآية ذلك، ما تجدهم يقولون ودليل ذلك، لأن الآية عادة تستخدم في ما يفيد القطع. جيد. لذلك انظر إيش قال بعد ما ذكر هاي الأوصاف الأربعة، قال ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. قال وهذه تستعمل في القطعيات وقد، لاحظوا إيش قال، وقد هنا تفيد التقليل، وقد تستعمل في ماذا؟ في الظنيات. فالأصل أن كلمة البرهان والحجة والسلطان والآية، نعم هذه المصطلحات الأربعة عند علماء الاعتقاد والمنطق تستخدم عادة فيما يفيد إيش؟ القطع. عادة تستخدم فيما يفيد القطع، وقد تستخدم فيما يفيد إيش؟ الظن. هذا التقليل أنا أرى أنه لا ينطبق عند الأصوليين والفقهاء، لأن عند الأصوليين والفقهاء هي تستخدم بمعنى القطع والظن من دون تقليل. فهذا التقليل على طريقة المتكلمين، أن المتكلمين بيستخدموا هاي المصطلحات بمعنى إيش؟ القطع. وقد يستخدمها المتكلمون أحيانا بمعنى الظن على سبيل القلة، لكن عند الأصوليين والفقهاء هذه المصطلحات الأربعة في الحقيقة تستخدم بمعنى القطع وتستخدم بمعنى الظن، كلها تسمى أوصل إلى قطع أو إلى ظن، كله يسمى برهانا وحجة وسلطانا وآية. وإن كان كما قلنا في الحقيقة يعني أكثر ما تجدونه في كتب الأصول وكتب الفقه استخدام الدليل والحجة، وأما استخدام البرهان والسلطان والآية في كتب الأصول والفقه فهو نزر يسير، يعني لا قليل جدا استخدامها. ثم أتى بمصطلحين أخيرين، قال والأمارة والعلامة، هذا المصطلح السادس الخامس والسادس. قال والأمارة والعلامة، وهذه قال تستعمل في الظنيات فقط. فإذا عبد المؤمن البغدادي قسم لنا الألفاظ المرادفة لمصطلح الدليل إلى قسمين، ألفاظ أربعة الأكثر فيها أنها تستخدم في القطعيات يعني فيما يوصل إلى قطع إلى علم، وقل استعمالها فيما يوصل إلى في الدليل الذي يوصل إلى الظن، وهي البرهان والحجة والسلطان والآية. لكن قلنا هذا التقليل على طريقة المتكلمين، أما على طريقة الأصوليين والفقهاء فهذه الأربعة سواء تطلق على ما يفيد العلم وعلى ما يفيد عفوا ما يفيد الجزم وعلى ما يفيد الظن. أنا بحب أستخدم جزم وظن لأنه كلمة العلم عندك بجوز صارت الدور، إنه لها أكثر من مصطلح. العلم عند المناطق بمعنى الإدراك، لكن العلم الذي أقوله هنا العلم الأصولي اللي هو معنى الجزم. وأما المصطلح الخامس والسادس هو مصطلح الأمارة. شوف الأمارة فعلا فيها ضعف، تدل على أنه فيها نوع من يعني أمارة، يعني فيها إشعار وخيال على الحكم وليست فيها جزم. قال والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط، عرفت. وفي النهاية هذا تقسيم اصطلاحي لن يفيد شيئا من الناحية العملية، فأنت احفظ هذا الكلام سريعا. ثم قال وأصول الأدلة أربعة، كم ذا من الوقت سعد؟ قال وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. الآن أيها الأحبة مصادر التشريع قسمها عبد المؤمن البغدادي. الآن عبد المؤمن يتكلم عن مصادر التشريع في هذا المقام، قسم مصادر التشريع إلى قسمين، مصادر تشريع مصدرها النقل والسمع، ومصادر تشريع مصدرها العقل. كلام غريب صح؟ ممكن تقول مصدر تشريع عقل، العقل مصدر مصادر التشريع. الآن هذا التقسيم من عبد المؤمن البغدادي ليس تقسيم لمصادر التشريع باعتبار أنه متفق عليه ومختلف فيها، لا، هو تقسيم لمصادر التشريع باعتبار مصدر تشريعي نقلي ومصدر تشريعي عقلي. وهنا سأذهب إلى السبورة سريعا وأختم بهذا التقسيم إن شاء الله حتى ندخل المرة القادمة إن شاء الله في أول مصدر مصادر الشيء في الكتاب. فنقول أيها الأحبة، مصادر التشريع على قسمين، مصدر تشريعي هيك قسم مصادر التشريع والأدلة، هو قال أصول الأدلة، مش قال أصول الأدلة، مصادر التشريع أو هو قال أصول الأدلة، قسمها باعتبار مصدرها نقلي وعقلي. طب هو السؤال يا شيخ، أنا بعرف مصادر التشريع كلياتها مأخوذة من الإله، كلها من نقلية، هل العقل يكون مصدرا لمصادر التشريع؟ نقول العقل نعم يصلح دليلا، دليل تشريعي، لكنه دليل على نفي الحكم وليس دليلا لإثبات الحكم. العقل هو دليل على النفي، نفي وجود حكم علينا اللي هو كما ذكروا قبل قليل براءة الذمة، وليس دليلا على إثبات حكم. لا يصلح دليل على إثبات حكم، بدك تثبت بدك ترجع للنقل. احنا مش زي المعتزل، مين اللي عنده العقل بيشرع؟ المعتزل يقول العقل إذا أدرك المصلحة، إذا كانت مصلحة قطعية صارت واجبة، مصلحة راجحة مندوبة، والعقل هو يشرع عندهم. عند أهل السنة والجماعة لا، العقل عندما نقول أنه مصدر نقول العقل نعم يصلح دليلا للحكم، لكن دليل على نفي الحكم وليس دليلا على إثبات الحكم. وأما النقل فهو الاعتماد عليه، لذلك عبد المؤمن قسم قال مصادر التشريع نقلي وعقلي. مصادر التشريع النقلية قال الكتاب، سنة، إجماع، ثم قال قياس واستدلال، قال ويتفرع عنها. وهذا سيقودني إلى تقسيم، إنه عندما نقول مصادر تشريع نقلية تحت النقلية في تقسيم، وأنا ذكرته هنا في هذا الموضع، مصادر تشريع نقلية نقسمها إلى قسمين، ما يعتمد على النقل مباشرة، ما يعتمد على استنباط العقل من النقل حتى ما تختلط عليكم الأمور. الآن هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي، وتبع في ذلك ابن قدامة، وابن قدامة تبع في ذلك الغزالي، تبع في ذلك الغزالي. طبعا هذا التقسيم للنقل إلى هذين القسمين هو ما نص عليه، لكن في الحقيقة اجتهاد مني في فهم كلامهم يرحمك الله، لأنه ذكر القياس والاستدلال ضمن النقل. أنت تقول القياس نقلي يا شيخ؟ الآن نقول هو إيش يريد أن يقول؟ يقول مصادر التشريع هناك نقلي وعقلي، العقل مصدر مصادر التشريع مستقل، لكنه دليل على ماذا؟ هاك احفظها مثل اسمك، دليل فقط على نفي الحكم، هذا دوره، ولا يوجد له أي دور استقلالا في إثبات الحكم. العقل وحده لا يثبت حكم إيجاب ندب تحريم إباحة كراهة، لا يثبت، هو فقط ينفي، أقول والله ما عليك حكم، لكنه لا يثبت حكما استقلالا. ثم نأتي إلى القسم الثاني، مصادر التشريع النقلية. مصادر التشريع النقلية هناك ما يعتمد على النقل مباشرة في إثبات الأحكام الشرعية، وهي إيش؟ الكتاب، السنة، الإجماع، هذه التي ذكرها. وأنا أضيف عليها من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي. فنقول ما يعتمد على النقل مباشرة كتاب، سنة، إجماع، لكن هو لأنه قال أصول الأدلة ويتكلم عن أصول الأصول فكأنه يعتبر قول الصحابي فرعي، فأنا أدخله حتى تكتمل لديك القسمة. ما يعتمد على النقل مباشرة الكتاب والسنة والإجماع، ونضيف عليها قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها. فهذه الخمسة تعتمد على النقل مباشرة في إثبات الأحكام. هناك مصادر هي نقلية بهذا المفهوم، لكنها لا تعتمد على النقل مباشرة، بل تعتمد على استنباط العقل وفهم العقل من النقول. فالعقل دوره ليس مستقلا هنا، لا، العقل دوره الرجوع إلى النقل واستنباط الأحكام وتفريعه من النقل، وهذا أدخل فيه إيش؟ القياس والاستدلال. ونعم ندخل باقي الأدلة المختلف فيها هنا. فالاستصلاح المصالح المرسلة مش من عقلك ومن هواك، هي من فهم العقل للمصالح الكلية من النصوص النقلية. الاستحسان نفس الشيء، هو جهد عقلي لكن على ضوء النصوص الشرعية. سد الذرائع ليس من هوى أصحاب المذاهب الفقهية، بل نظروا في النصوص النقلية فاستنبطوا هذا الأصل سد الذرائع. كذلك مراعاة الخلاف وغيرها من الأصول، لكن أنا يهمني ما ذكرت لكم: القياس، الاستدلال، ونقول المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع. هذه من المختلف فيها، فكلها أقحموها داخل هذا القسم الثاني. فهي نقلية باعتبار أن العقل، لو واحد قال لك القياس نقلي يا شيخ إيش بتقول له؟ تقول هو نقلي باعتبار أن القياس يحتاج إلى أصل مقيس عليه، والأصل المقيس عليه يكون إما نص كتاب أو سنة أو إجماع، صح؟ فهو مقيس باعتبار أن الجهد العقلي، عفوا، هو نقلي، القياس نقلي باعتبار أن الجهد العقلي يعتمد على النقل وليس جهدا عقليا استقلاليا. كذلك قل في المصالح المرسلة، صحيح هي تنبني على استنباط عقلي وجهد ذهني، لكن على ضوء النقل. وقل ذلك في باقي مصادر التشريع الأخرى. أما مصادر التشريع النقلي البحتة فهي ما تعتمد على النقل مباشرة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، فهي تعتمد على النقل وليس على استنباط من النقل. هذا واضح يلعب التقسيم. طيب، إذن مصادر التشريع النقلية وعقلية، يقصد بالعقل الاستقلال العقلي هنا، والاستقلال العقلي هو دليل على نفي الحكم وليس على إثباته أبدا. النقل قسمناه إلى ما يعتمد على النقل مباشرة، وإلى ما يعتمد على النشاط، على استنباط العقل من النقل. بهذا التقسيم يتضح كلام عبد المؤمن البغدادي. لذلك إيش قال عبد المؤمن؟ قال: وأصول الأدلة أربعة. طبعا الآن عبد المؤمن يريد، عندما قال يعني اقتصر على أصول الأدلة، هو يريد أن يتكلم عن الأدلة المتفق فيها. هو قسم الأدلة المتفق فيها إلى قسمين فقط. أنا لا، أدخلت لك الأدلة المتفق فيها والمختلف فيها. أما عبد المؤمن في تقسيمه لمصادر التشريع إلى نقلي وعقلي اقتصر في كلامه على ماذا؟ على المتفق عليه. فقال: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية. ثم قال يعني سمعية يعني نقلية. قال: ويتفرع عنها، يعني يتفرع عنها القياس والاستدلال، لأن القياس والاستدلال ليس سمعيا بحتا، هو استنباط عقلي من السمع، فلذلك يدخل في القسم الثاني القياس والاستدلال. إيش معنى الاستدلال يا شيخ؟ شيء جديد عليك، احنا ما أخذناه في نظم الورقات وما أخذناه في نظم الصغير، لذلك دعه في موضوعه. الآن أبدأ أشرح وما راح نخلص، فخلي الاستدلال في موضوع إن شاء الله يتضح لك. طيب، والرابع الآن، هو قلت لك هو يتكلم عن الأدلة المتفق عليها، فذكر الكتاب. طبعا الأدلة المتفق عليها، احنا عادة لما تجد في كتب الأصول وفي المدارس والجامعات يقول لك الأدلة المتفق عليها إيش بيقولوا لك؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، هيك احنا حافظينها صح في المدارس والجامعات بعلمونا. لكن هذا مش متفق عليه. عبد المؤمن البغدادي وقبله ابن قدامة وقبلهم الغزالي يرى أن الأدلة المتفق عليها الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. والقياس عند الغزالي وابن قدامة وعبد المؤمن هو فرع عن الثلاثة السابقة وليس شيئا مستقلا، والاستصحاب هو الدليل الرابع. فهذه طريقة، أنت في النهاية يعني تجد طرق متنوعة للعلماء في التصنيف. فيقولون الأدلة المتفق عليها عبد المؤمن وابن قدامة والغزالي يقولون هي كتاب، سنة، إجماع، استصحاب. طب وين راح القياس؟ قالوا القياس يتفرع عن الثلاث الأول وليس شيئا مستقلا. طيب، لذلك لما قال وأصول الأدلة أربعة إيش قال؟ كتاب، سنة، إجماع، ويتفرع قياس واستدلال، والرابع إيش قال؟ عقلي. ويقصد هنا أقول لك عقلي، يعني الرابع شيء عقلي، الأصل الرابع من أصول التشريع شيء عقلي. فالطالب ربما يقول لك شيخ العقل من أصول التشريع، نقول العقل من مصادر التشريع، بمعنى أنه دليل على نفي الحكم ولكنه ليس دليلا على إثبات الحكم. لذلك لما مثل للرابع العقل إيش قال؟ قال وهو استصحاب الحال فقط، هذا هو العقل. استصحاب الحال في ماذا يا عبد المؤمن؟ قال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. إيش يعني النفي الأصلي الدال على براءة الذمة؟ أولا نقف مع الألفاظ. النفي معناه العدم، العدم الأصلي. إيش يعني العدم الأصلي؟ يعني يريد أن يقول يعني معنى النفي الأصل الدال على براءة الذمة يعني العقل يقول الأصل عدم التكليف حتى يأتي الدليل النقلي، هكذا العقل يقول صح؟ فإذا كان العقل يقول الأصل عدم التكليف فهو دال على براءة الذمة. هو إيش قال لك؟ النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. فالطالب يقول لي شيخ إيش يعني النفي الأصلي؟ النفي معنى العدم الأصلي. شو يعني العدم الأصلي؟ يعني أن الأصل عدم التكليف، هي مضاف مضاف إليه لكن ارجعها بالعكس، أن عدم الأصلي الأصل عدم التكليف. طب مين اللي بيحكي الأصل عدم التكليف؟ العقل. أنت لو سألت عقلك بقول لك آه الأصل إني أنا مش مكلف حتى يأتي النقل، مش هيك الدنيا ماشية؟ فالعقل دليل على عدم التكليف على النفي حتى يأتي الدليل النقلي. فإذا كان فإذا العقل يدل على أن الأصل عدم التكليف، وعدم التكليف دال على إيش؟ على براءة الذمة. فلو أنا قلت لك يا شيخ علينا صلاة سادسة ربنا فرضها علينا، بتقول لي العقل يقول الأصل عدم تكليفنا بصلاة سادسة حتى يأتي الدليل، فبالتالي ذمتنا بريئة، وهذا يدل على أن ذمتنا بريئة من إيش؟ من صلاة سادسة. فيأتي الحنفي يقول لا لا أنتوا وين رايحين، هناك نقل أبطل حكم العقل، الوتر صلاة سادسة، وتبدأ عاد بنقاش مع الحنفي أثبتوا أن الوتر صلاة سادسة. إحنا إيش بنقول؟ نقول معنى دليل العقل أن الأصل عدم التكليف حتى يثبت الدليل، أثبتوا لنا الدليل. فالجمهور يقولون ما ثبت الدليل، الحنفي يثبتون، ويبدأ الخلاف الفقهي. فإذا العقل يدل على النفي الأصلي على العدم الأصلي. إيش يعني؟ يدل على أصل، وهو أن الأصل عدم التكليف حتى يأتي النقل، وبالتالي هذا يدل على براءة الذمة، وهذا الذي يسمى إذن استصحاب الحال. هذا المفهوم إنه الأصل يدل العقل يدل على عدم التكليف، وأن الأصل عدم التكليف حتى يأتي الدليل النقل، هذا يسمى استصحاب البراءة الأصلية، ويسمى النفي الأصلي، ويسمى استصحاب العقل. له مسميات كثيرة لكن معناها واحد. راح تلاقي كتب الأصول واحد يقول لك استصحاب البراءة الأصلية. شو يعني استصحاب البراءة الأصلية؟ يعني استصحاب أن الذمة بريئة من التكاليف حتى يأتي النقل. استصحاب العدم الأصلي أو النفي الأصلي نفس الشيء، استصحاب عدم التكليف حتى يأتي الدليل الناقل. فهذا مصدر من مصادر التشريع، وهو عقلي، وهو استصحاب الحال، وهو أن العقل يخبرنا أنه لا يوجد حكم حتى يأتي دليل نقلي، وبالتالي الذمة بريئة. هذا لحاله مصدر من مصادر التشريع وهو عقلي. يعني ما تخاف من هذه الكلمة إذا فهمت معناها. لما نقول إنه مصدر عقلي، نعم العقل مصدر لعدم الحكم وليس لإثبات الحكم. إذن هذه تقسيم عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بأول مصدر من مصادر التشريع ونتكلم عن تفاصيله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، ولذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.